ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. في الأخير كده الأسئلة معظمها عن فترة الخطوبة، معظم الأسئلة يعني، وده طبعا على فكرة منطقي يعني، احنا كده بنتكلم في ترتيب منطقي للأشياء. طيب يعني انا عندي أسئلة كتير، عندي مثلا عندي 25 سؤال مثلا، 25 سؤال دول منهم هم في الأصل مثلا 40 سؤال، سبب ان هم مش 40 ان هو اللي متكرر بنعمل عليه صح، مثلا خطوبة، فترة الخطوبة أسئلة كتير. طيب في اسئله شرعيه، وفي اسئله حياتيه متعلقه بالخبره. اظن ما اعرفش انا الشيخ حاتم غطى ايه بالظبط فتره الخطبه، بس المفروض اللي يبقى واضح يعني من الكلام ان الخطبه هو اصلا وعد بعقد، ما فيش مش عقد، فهي ما زالت لا تحل له يعني، هو مش محرم ليها. فلو ايه اللي ممكن يشوفه منها في الأول اللي هو النظر، ده الاثنين المفروض النظر هو يشوف ايه منها يعني. في ناس بتقول ان هو جائز ان هو ينظر، في ناس بتقول ان هو مستحب، الجمهور على الاستحباب ان هو ينظر يعني ينظر بدقة، مش يجي بعد 3-4 شهور خاطب بعد كده لا اصلا هي ما كانتش طلعت مش زي ما انا متصور، مش زي ما انت متصور، ايه انت كنت بتكلموا بعض كاميرا فيديو. فهنا جواز النظر او استحباب النظر، سواء بعلمها او مش بعلمها يعني. في واحد يقول لك ايه، ما انا مش عايز اروح اقعد معاها واحرجها واحرج اهلها، خلاص ترصد لها ترصد لها عشان تشوفها خلاص. وده يعني النبي صلى الله عليه وسلم نصح الراجل بكده، واحد عايز يخطب واحد يخطب واحد. طيب يقول لك ايه، حد زكاله واحده اسمها كذا، بتقعد في المكان الفلاني، بتدرس في المكان الفلاني، بتشتغل في المكان الفلاني، فهو يحل ليه ان هو ينظر اليها. النظر اللي هو مش نظر اللي هو ايه قابلها مصادفه، النظر الامعان يعني يدقق بس، عشان لان دي اللي هيتجوزها، دي هتبقى ام عياله في الغالب خلاص. البنت جائز ليها برضو ان هي تنظر، بل جائز وبرضو مستحب ان هي تنظر لمن يخطبها، تشوفه شكله ايه وتدقق، تقول اصلا انا بتكسف يعني خلاص، فشوفي لك طريقه شوفي لك طريقه تشوفي بيها الشخص اللي انت هتشوفيه. احنا كل ده بنتكلم في لانه في اسئله كتيره جدا في جواز الرؤية. فكره الزينه في اللبس وفي الحليه، ايه اللي يشوفوا منها الجمهور على ان الكف والوجه والكفين، الوجه والكفين. في حد بيتجاوز ده؟ في حد بيتجاوز ده؟ في بعض المذاهب على راسه المذهب الحنبلي بيقول ان هو ايه اللي يبدو منها في العاده في الغالب زي الرقبه مثلا والساقين، لكن الجمهور على الوجه والكفين، الوجه والكفين، سواء هي علمت انه ينظر اليها او لم تعلم، هو المفروض يتحرى ان هو ينظر اليها بحيث ايه يتاكد من ايه شكلها، ده هي دي اللي هتتجوزها بشكل دقيق وبتاع خلاص. طيب الست فكره زواج التزين في الملبس او اللي احنا بنسميه مسحيق التجميل حاليا او كده، يعني ايه ده هو في الاصل جمهور الناس على الجواز ان هو ان هي زي الكحل والما يتعرف عليه النساء في العموم في التزين، والزينه في الملبس، خلاص. ما هنا بقى هو ده الحد الوحيد ليه. وطبعا زمان كانوا الناس برضو ايه بيتكلموا في حدود ايه المعروف المتعرف عليه، انا اقول لك هتعمل ايه يعني، هتحط ايه كحل وهتحط زعفران يعني هو مش عارف دلوقتي ان في مثلا بانكيك وكريم اساس وحاجات كتير ممكن هي يعني تبقى شخص تاني غير اللي بيشوفه خلاص. فهو عشان كده احنا دايما بنقول حتى النصيحة معكوسة اللي هي ايه عشان الطرفين يبقوا مبينين، كل واحد عارف شاف التاني على حقيقته. عشان كده يقال ان واحد من السلف قال ابنه قال له تعالى انا اخطب لي يعني، فهيروحوا مع بعض الاهل زوجته اهل خطيبته يعني، فقال له ماشي اجهزوا ونروح. فجاله الايه لابس ومتعطر وبتاع وشعره وبتاع، قال له لا انا مش هروح معك. قال له ليه؟ قال له ما انت هتخدعهم، يعني انت شكلك مش كل يوم كده انا عم تتجوزك وتلاقيك كل يوم فقرة ابراهيم السباك يعني هتحس ان انت يعني مش ده اللي انا شفته خلاص. فهي دايما يقولك ايه في هو الغرض الشرعي من النظر هو التباين والتأكد خلاص, وان هو خلاص دي اللي هتشوفها يبقى جميلة مثلا او توافقني او انا مقبولة كده, والعكس بالعكس البنت وهي بتنظر برضو ده الغرض. عشان كده دايما يقولوا ايه اشفقة في واحد تلاقيه عمال بيبصبص رايح جاي يا ابني يقولك اصلا انا بفكر اخطب ماشي. قالك واحد ماسك صورة, صورة مين دي؟ انجلينا جولي. ليه؟ بفكر اخطبها. والفقهاء قالوا جواز النظر. لا ما قالوش كده. دايما يقولوا ايه يحرم في حالة استحالة الخطبة. يعني ايه بنت رئيس الجمهورية, بنت مش عارف رئيس البنك المركزي, بنت رئيس البنك الدولي, بتفرج على مين؟ ليه؟ طب بتقعد انظر. يقول لك مباح ان انا انظر. ليه؟ انا ناوي اخطبها فهنا في النظر المباح. او يقول لك هو ده او واحد مش مكمل تعليمه خلاص, وواحدة معاه دكتوراه وبيقول لك انا كل يوم بروح اتفرج عليها عشان ناوي اخطب. هو اصلا مش ده الغرض. ليه؟ لان انت مستحيل تخطبها. عارفين اللي هو ايه درجة التفاوت الاجتماعي او التعليمي لدرجة انه مستحيل خلاص. ده حتى عشان كده الفقهاء بيخففوا في الست لو المحيط اللي بتتعامل بيها لو هو ند ليها اجتماعيا الفقهاء بيشددوا في اللبس والحجاب وكده. لما بيكون اللي هو المثال اللي هو الخدم بيخففوا في ده. ليه؟ عشان الفارق المهول جدا لدرجة انه ما بيخلوش الست تتكتف التكتيفة بتاعت ايه تكتفت بره في التعامل اليومي اللي هو حد بعيد تماما. بيخففه مش لدرجه الانتهاك الحرم, لا من درجه ايه زي عشان كده في الجواري لو حد باب الجواري رقيق بالرغم ان هو الناس ما حدش تقريبا بيدرسه حاليا بس هو مهم. ليه؟ في جزء من تصور الفقهاء عن الديانه والعورات وسبب الحجاب. ليه الحجاب؟ فيقول لك مثلا عشان النظر عشان الفتنه عشان مش هو ده تعليل. لو صاحب الشريعه امر بالحجاب عشان امر بالحجاب بس, والا هو امر بالحجاب وامر بالزينه او سامح بالزينه للرجل والمراه. فهو لما امر بغض البصر ما امرش بالبصر كله, يغضبنا من ابصارين غض من البصر. فهو صاحب الشريعه امر بالحجاب. ليه هو امر بالحجاب خلاص؟ في حاجات حكمه ممكن تتغير ممكن دي تكون الغايه بس التعليل لا مش ده التعليل خلاص. واضح جدا في عوره الجاريه وعوره الحره امام العبد. يعني عبد بيخدمها ده مش ده راجل خلاص. عوره الحره امام العبد مش زي عوره الحره امام الحر خلاص. والعبد ده غريب ومش جوزها خلاص, بس هو يحل يعني يسمح يشوف منها ما لا يراه من لا يراه غيره منها. ايه السبب؟ صاحب الشريعه عزم في ده. فعشان كده احنا دايما بنقول التعليل في احكام الشريعه ما بيبقاش مفيد قوي في معظم الحاجات. طيب المفروض ايه اللي في اثناء الخطبه ايه اللي يحل اليوم؟ فكره الكلام. هو اصلا كلمه الخطبه اصلا جايه من الخطاب, من جايه اصلا اصل الكلام سواء الخطبه اللي هو واحد بيخطب في ناس او الخطبه اللي هو واحد بيطلب من واحده او بيطلب من وليها ان هو يجوزها له. يعني طب مجرد الطلب ده هو متعلق بالكلام خلاص. فهو يحل الكلام في ما شأنه يفيد المساله. في واحد يقول لك ايه احنا كل يوم بنتكلم 9 ساعات عشان نشوف. لا انتوا كده بتذاكروا كده مذاكره يعني كده مذاكره خلاص. هو حاليا دلوقتي عشان في موبايل وفي انترنت وفي ففي طرق تواصل كتير جدا. انت خطبت واحده خلاص الخطبه دي انت لسه راجل غريب انت غريب وانت مش محرم ليه مش محرم ولا تحل ليك ولا تحل ليك. امال ليه يحل؟ الكلام فيه المفيد. عشان كده دايما نقولوا ايه الست ينفع حد يتكلم معاها في ايه في الحاجه المبرره. هتبيع هتشتري هتعلم هتتعلم خلاص. الخطاب اللي هو الضروري حدها يعني الخطاب اللي هي لابد لها منه في اثناء اليوم. والراجل نفس الحكايه. هل يجوز ان هو يكلم اجنبيه؟ احنا بنقولها في نطاق اللي هو العمل والحاجات الايه. طيب الخطبه انا عايز اعرف هي بتفكر ازاي, هو عايز بفكر ازاي. حلو خالص 9 ساعات مش داخل في كده انتوا هتحضروا دكتوراه خلاص. فده واحد ان هو مباح في الضروري ويفضل بل عشان احنا في العصر اللي احنا عايشين فيه ده ان هو يكون باذن ومعرفة الاب والام خلاص. ويكون الكلام مش يعني ايه ممكن يكون احنا عارفين فرق بين ان هو ينفع يقعد معاها ينفع يقعد معاها فين في البيت ينفع يتكلمه ينفع يتكلمه خلاص بدون خلوة بدون خلوة، يعني مكان ينفع حد هو يعني قاعدين في الصالة مثلا قاعدين في صالون بس أي حد يقدر يدخل ويخرج، فبحيث إيه ما يعينوش الشيطان عليهم هما الاثنين، وفي نفس الوقت هما الاثنين يبقوا عارفين إن في ضوابط القاعدة دي مش قاعدة إيه برضو مش بنحضر دكتورة. اتفضل. لا مش صالون، قاعدين لوحدهم بس ينفع اي حد يخرج او يدخل، ينفع يدخل او يخرج يعني المكان، يعني انت ما تقدر حاجات اصعب حدها. هو ايه هو بالظبط ان انت احنا لو قاعدين في اوضه قافلين على على نفسنا الباب خلاص او حاجز لا يمكن ازالته الا برغبتنا، فكده احنا ايه كده في خلوه خلاص. عشان كده احنا دايما بنقول ايه ده حتى بيقولوها حتى في الشباب، حد هيجيب له هيجيب لبنته او ابنه خط انترنت وهيقعده على الانترنت يقول لك ايه ما تخلوش يخلو بالجهاز بالكمبيوتر ليه، يقول لك حطه في مكان عام او هيستخدمه ويفتح باب الاوضه خلاص، ما يحطش الشاشه ظهرها لوش الباب ليه، هو نفس الغرض نفس الفكرة ان انت تأمني على الطرفين انه الكلام اللي هيتم في مرأة ومسمع والكلام ده مش هيتجاوز الحد الشرعي، لان احنا بنقول ان هم الاثنين مخطوبين. مخطوبين يعني ايه؟ يعني مفيش عقد مفيش اي حاجة، هم نفس الحرمة هي هي، بس احنا دلوقتي في مرحلة يباح ليهم الكلام لغرض بالضرورة عشان يفهم ده كله. هي هتقول له انت هتصرف على البيت ازاي، انت بتتعامل ازاي، بتزعق ما بتزعقش، لما بتتنرفز بيبقى شكلك ايه، بتتحول ما بتتحولش، اشتغل كام ساعة، بتاكل اكل بايت ولا بكل يوم اكل فريش وهتجيب لي كرامب في ايدي كل يوم طبيخ مثلا، ايه الحاجات اللي ما بتحبهاش ما تطبخش عشان ما تطلقش مثلا، ايه الحاجات اللي بتحبها، بتحب عيش في بلدي بالتاو يعني وهكذا. فالقصد ايه ان هو انت لازم تعرض ده للضرورة خلاص، الضروره هي احنا متفقين اهو ان هم يقعدوا يتكلموا عشان ايه، عشان ده مش لغرض تاني، فاحنا عايزين نضمن ان القعده دي قعده عامه بيتعرفوا على بعض خلاص يبقى مش خلو تمام. الايه احنا بنقول ما هو اصلا ينفع يكلمها في التليفون بس في ايه بنفس الايه لازم تبقى قاعده قدام لا مش لازم تجيب ماما معانا في التليفون مش لازم لا بابا وماما عارفين ان احنا بنتكلم ده واحد اتنين احنا ما بنحضرش دكتوراه احنا الكلام لغرض يعني جزء من الضوابط العامة ان كل تقليل الفترات احسن من تطويلها تقليل الفترات ليه لان احنا ده لغرض الغرض ده هو اللي مخلينا بنتكلم والغرض اللي خلينا بنقعد والغرض اللي فيه زيارات فعدد الزيارات تقل عدد المكالمات تقل عدد دقايق المكالمات يقل وخاصة الشريحة الضريبة المضافة دلوقتي دخلت على اتصالات يا فانتم فانتوا هتغرمونا كتير خلاص. ففكرة ايه انه كل حاجة بتقل لان ده كله ده مغاية يعني ليه غرض ليه غاية الغاية بس ان هم يعرفوا بعض كويس عشان يكملوا ولا ما يكملوش دي المساحة بتاعة الخبط. انت شايفه ايه؟ احنا بنقول التواصل اللي هو يعني ايه التواصل الطبيعي اصل ده رجل غريب رجل غريب خلاص الكلام يبقى بالمعروف بس مش معروف بين الناس المعروف عند صاحب الشريعه يعني خلاص يعني ازاي الواحد يوازن بين الغشوميه وان هو يبقى قاعد ملهاش ملهاش ملهاش ملهاش قواعد ملهاش قواعد صدقا ملهاش قواعد حتى عرفيا يعني لو بنت من القاهره خطيبها واحد من اسوان العرف هنا غير الحاجه اللي هي هتعملها بالنسبه له هي عاديه جدا بالنسبه لها هي هناك ممكن بيقتلوا البنت لو خلاص والعكس بالعكس اتفضل. لا مش ده الغرض اللي احنا بنتكلم عليه مش ده الغرض وخاصة البنات فكرة الخطبة اللي هو ايه اطمن عليا كل شوية كل 3 دقائق يا ريت تطمن عليا كل شوية 3 دقائق مثلا احنا بنتكلم بنقول يا اخوانا هذه الاباحة لغرض لضرورة عشان بس نعرف بعض احسن شوية خلاص فتقليل ده اقل بس احنا عايزين نعرف احنا بنفكر ازاي بس او هنفكر ازاي او هندير البيت ازاي او ايه اللي بتحبه ايه اللي ما بتحبوش ايه اللي بتكرهه ايه اللي ما بيكرهه كده مش كل ده مكالمات يا فندم. في زيارات عائليه في مواسم، هيعدي علينا مولد النبي، وهيعدي علينا راس السنه الهجريه، وهيعدي علينا في حاجات. يعني انت الحاجات دي بتدار اجتماعيا، فيها جزء من الاداره الاجتماعيه. كمان انت عايزه تتعرفي على اهله، مهم جدا امه يا فندم، وهو نفس الحاجه عايز يتعرف على امه جزء، لانه دول يعني ده عدو المستقبلي يعني ده دي اكبر سلطه عدوانيه هيقابلها في، او اكبر سلطه انت عدوانيه هتقابليها. ففي السؤال كده ان انت عايزه تتعرفي عليه وعلى اهله، عليه وعلى امه، عليه وعلى امه واخواته، لان طبعا ايه لو ست ذكيه هي تقدر تعرف كل اللي عايزاه من غير ما تكلمه هو. يعني هو هتقول له انت ايه منضبط، يقول ده انا منظم جدا وبتاع. اسال اخواته، تسال اخواته البنات ده، وخطا البنات ما يبقاش ما يبلش يعني هم هيقولوا بس بعد ايه فتره اريحيه اقول لك اوعي اوعي فهمك ان هو منظم، اوعي فهمك ان هو مش عارف ايه، وهكذا. تمام خلاص. طيب برضو تتم للخطبة الفكرة، برضو الزيارات، الزيارات برضو حاجة حاجتين متعلقة بها، برضو نفس الحكاية الكلام، الزيارات تبقى قليلة في وقت مناسب، وتبدأ في وقت مناسب وتنتهي في وقت مناسب. يعني ده مخاطب كتير بين الرجالة، اللي هو ايه الزيارة بتبدأ عندنا من 7 مساء تخلص 2 بالليل، خلاص لو مسهر البيت كله مسهر امها وبتاع، يقول لك احنا خلينا ونشوف مين فينا عنده قدره للصمود اكتر عايزين ننوم ماما ليه خلاص احنا بنقول ان اللقاء ده ليه غرض، ليه غرض، فغرض قليل وما تتقلش على البيت كله والجيران خلاص، وكمل مشاريب والسكر غلي يعني ايه ايه مفيش سكر برضو يعني هم هيتصرفوا اكيد، هيجيبوا لك حتى معلقتين عسل ثلاثة في واحد خلاص. فالشاهد فكرة برضو التقليل من عدد الزيارات، اللي هو الأوقات، مراعاة الحرم، الوقت، العرف العام، وهكذا. طيب النصيحة العامة برضو فكرة عدم الغلو في الهدايا، سواء عددا أو ثمنا، عددا أو ثمنا. طبعا هو في مبحث، أنا معرفش الشيخ تعرض له، الشيخ حاتم تعرض له ولا لا، إيه حكم الهدايا عند الفسخ الخطوبة؟ تعرض، تعرض على حسب المذاهب. في مذاهب بيقول والله ما يرجع، ما يرجع، ما ترجعش ولا حاجه، وفي مذاهب تفرق ما بين المستهلك والمستاكلها في مطعم الجمبريه هي اللي انت ضربتيها واثنين كابوريا وواحد سمك يرجع، فيقول لك لا المستهلك ايه ما يرجعش، الحاجات الجوامد ترجع. في مذاهب كده، وفي ناس بيفرقوا مين اللي فسخ، فهو تقدم ود هدايا وهي خدتها وهم فسخوا، هم اللي فسخوا مش انا، مش انا اللي فسخت. ففي ناس تحدد مين اللي فسخ، ده حاجه، وفي ناس بالنوع وكده. ما اعرفش الشيخ ادانا ايه بما انه حنبلي ايه اللي هو على حسب مين، لانه ده راي الحنابل الشيخ حاتم حنبلي المذهب الحنبلي. هو المذهب الحنبلي في حاجات لطيفه وفي حاجات مش لطيفه، يعني قصدي يعني ما كل في مذهب، يعني مثلا فكره حد الرؤيه، ما اعرفش قال ايه فيه حد الرؤيه، يعني ما يحل للمخطوب من المخطوبه الوجه، هل اللي هو ما يبدو عاده، ده راي جوه المذهب، في الوجه والكفين ده جمهور الناس، واحنا دايما انا ميال على العكس، على انا ميال ان الناس تخبر بما عليه جمهور الناس. ليه؟ لان في المذاهب، يعني انا لو قلت راي الظاهريه راي لطيف جدا، يتاح له ان ينظر منها ما يشاء، خلاص ده لا يقول به الا الظاهري، خلاص، وبعض الناس تنسبه المذهب احمد، خلاص، فاحنا بنقول ده لا يستقيم ابدا مع العرف العام ابدا. وحتى لو قلت لك الصفاقيه اللي اجتهد وبتاع، لا مساله دي متعلقه بايه، فكره الوكاله في النظر. انتوا عارفين في توكيل في الخطبه، انا اوكل حد يخطب مكاني او واحده، خلاص، فانا ممكن في توكيل في النظر، انا اقول لامي او اخواتي يروحوا يشوفوها، ابقى واثق الاول هم معاييرهم ايه، لانهم احيانا بيجوا يوصفوا حاجه تطلع حاجه تانية خالص، او واحده تسال زميلتها، واحد متقدم لها بس لسه يتكلم، يعني مجرد كلام لسه، فما شكله ايه، تقول لا عارفه رشدي اباظه الستات برضو موسيقى ما تثقوش في عينين بعض، انت شوفي انت، خلاص. ففي ناس يقول لك يجوز ان هو يوكل في الرؤيه ست او راجل، ست او راجل، فاحنا بنقول ده غريب جدا ان هو راجل ينظر، لا ما ينظرش، انت اللي تنظر، يا اما توكل ست اختك قريبتك واحده تثق في وجهه نظرها او انت عارف ان المعايير بتاعتها اللي هتقولها صادقه لان انت مجربها قبل كده في الوصف خلاص وهكذا. فده ينفع. عشان كده زمان كان في مهنه اجتماعيه ان في واحده بتبقى خضه دي مهنه ودي مهنة. على فكره المهنه الاجتماعيه دي الناس تضررت بشده كبيره جدا بسبب ان هذه المهنه ما بقتش موجوده. ليه؟ لان في حاجات من العلاقات الاجتماعيه يفضل ان هي تدار بشكل عرفي. لما بيخش فيها الجانب التعاقدي الدنيا بتبقى حاجه صعبه جدا يعني. خلاص طيب خلاص احنا كده يعني معظم الاسئله اللي كانت متعلقه بالخطبه. انت واحده او واحد وهم مخطوبين انا عايز اعرف ايه؟ عايز اعرف اللي هو فكره التفكير العام، طريقه التفكير العام دي بتبان بقى في ايه؟ في الاراء عموما في المناقشه. احنا بنتكلم في كل حاجه يعني. خلاص ده واحد الشخص اللي قدامي ده بيفكر مدى انضباطه النفسي العقلي، مدى حكمه على الاشياء والاشخاص وبتاع. ده واحد. اتنين الاداره الماليه، مهم جدا الستات تسال على الموضوع ده، ومهم جدا الرجاله يسالوا على الستات الحاجه ده. اللي هو الاكل اللي بيتبقى بنعمل فيه ايه؟ خلاص الحاجات ايه الحاجه اللي بتترمي؟ لان في بنت بتكون جايه من اسره، الاسره مستوى المادي عالي جدا خلاص، وهي نفسها ما بتمارسش عمل البيت كتير، فهي بتعتبر اي شيء بيترمي اللي هو بيته هيتخرب يعني خلاص. فعايز يعرف هي بتعمل، هو نفس الحكايه، هو بيحب ايه، بياكل ايه، ما بياكلش ايه، هو عنده مرض معين مثلا يقول لك انا كذا ما تحطش في الاكل لانه بيضره خلاص وهكذا. فدي ده الاسئله اللي المفروض ان الناس بتسيبها وتسال فين الاسئله ايه، الاسئله الثانيه، الاسئله الحقيقيه اللي المفروض انت بتحب ايه، بتكره ايه، ايه اللي ما تحبوش في الكلام. واحد يقول والله انا بحب حاضر ونعم، انا ما بحبش المناقشه الطويله يعني، لو سالتيني حاجه سيبيني اديني وقت، لو قلت لي اديني راي دلوقتي يبقى الاصل لا. فاحنا عايزين نفهم ايه الديفولت بتاع حضرتك، مظبوط ايه ضبط المصنع بتاعك ايه يعني، انت اللي طالع بيه ايه وهكذا. فانا عايز اسال المعلومات الاساسيه، الكوره، الحب، الاكل، الشرب، عدد ساعات العمل. في واحد بيتجوز بيبقى لطيف جدا في فتره الخطوبه، خلاص بعد الخطوبه مش هتشوفه خالص ليه؟ هو راجل مثلا يعني واحده هتتجوز دكتور معناه انه ممكن يقعد 36 ساعه في نبطش، فلازم تبقى عارفه يعني ايه هو ان هي تتجوز واحد دكتور. دكاتره اخوانا دي شهاده ليهم بصراحه، اكتر كائن سواء ست او راجل بيشتغلوا شغل عدد ساعات في الدنيا هم الدكاتره. لان يعني الدكتور احيانا شغله مرتبط ان هو ما يقدرش يعمل اوف يعني، في مهندس مثلا يجي حد مكانه مش عارف، في دكتور ما يقدرش فممكن بدون مبالغه يقعد 24 ساعه واكتر من 24 ساعه يعني، يقعد ممكن يقعد يوم ممكن يقعد يومين. انا اعرف ناس من زمايلنا بيقعدوا احيانا 3 ايام خلاص. فهو لازم تعرف طبيعه العمل بتاعه ايه خلاص. في حد طبيعه العمل بتاعه سفر، فهو تقريبا انا اعرف واحد صديقنا مثلا كان بيسافر 20 يوم وبيقعد 10 ايام خلاص. فهي لازم تبقى عارفه ايه، واحد بيشتغل في البترول على بريمة خلاص وهكذا. فالقصد دي ان هي دي الحاجات الايه، دي الحاجات اللي المفروض الناس ايه ان بتسال عليها، بيكره ايه، بيحب ايه، العادات اليوميه، النوم. في واحد لو حد صحى من النوم يعني ما تصحينيش لو سمحت، او صحيني بطريقه معينه، حد ما انا ما بحبش حد يزغزغني يعني، ما صحينيش من النوم يزغزغني مثلا، لو ممكن يعورها انا اعرف واحد صديقي مدرب جودو والله هي اصيبت مرتين ثلاثه في اول الجواز. ليه؟ هو قال لها انا مدرب جودو، انا ردود افعالي عنيفه، ما يعني ما تجيليش تخضيني، ما تزغزغنيش، يعني حاجات انا عشان ما زغزغت وخدها رماها الثانيه مره الثانيه، بعد اصابتين ادركت ان ايه، ان الموضوع ايه، لا مش خطر، هتفقد حياتها. مدرب جودو وزن تقيل يعني، هو فوق 120 كيلو يعني هتموت وهكذا. فواحد يقول لك إيه؟ بس يعني مش هنقول الكلام، والله مهم مهم خلاص. يا ما انا بقول لك اهو، عندك امه عندك اخواته عندك يعني تلصصي تلصصي الحاجات دي، فيها التلصص ممتاز يعني. اتفضلي. طيب يعني انا لو سالت عن اخويا في حاجات هشوهه يعني، كويس السؤال ده، من وجهه نظري بحاجات ما قبلهاش لو حد هيتقدم، لا يعني احنا السؤال ايه، السؤال ده كويس ان انت قلت ده يا فاطمه. في سؤال نرجع ورا شويه. انا حد بيسالني عن واحد صديقي بيقول لي ده واحده جايه تقول لي ده هيخطبني, وده زميلي من زمان عشرة عمر انا عارفه من اول ريحه شرابه لغايه يعني عارف كل التفاصيل خلاص. لو انا ما رضاهولاش, في ناس يقولك يبين, يقول لا ما تتجوزوش بيشخر وبخيل وايده تقيله يعني يقول كل حاجه, يا اما يقول لها ايه ولا يبين, يعني يقول لها لا ما تقبلهوش ولا يبين, بس ما تقبلهوش, انت لو اختي انا ما اقبلهولكيش خلاص. ليه؟ ليه؟ لانه هذا المقام ده اصلا من مقامات الغيبه, يعني اللي هو الغيبه المباحه ممكن اجيب سيرته, بس يقول لك في الافضل الاصل ان يعني انت ما تقولش التفاصيل الا لو اضطررت, قال لك لا والله احنا شايفينه كويس والراجل تمام وزي الفل, بس صلينا على النبي كل بقى اقول كل حاجه. ليه؟ انا شفت دي يعني احيانا الناس بتتحرج, ودي من اكتر الحاجات اللي ممكن واحد يعني فعلا احيانا بيندم عليها, انا حتى بشكل شخص اللي هو ايه, حد سال ده مقام ما فيهوش اي بقى لا حياء ولا حظ, لازم تقول بشكل واضح جدا. او بنت يعني واحد بيسالني فلان متقدم, لازم تقول بصراحه الراجل فيه 1-2-3-4 بشكل واضح. لو مش التفصيل لا يتسع او حاجه سيئه جدا او بتاع, تقول لا, تقول لها لا لا لا لا كده بطريقه تفهم ان دي ايه, والعكس بالعكس. في واحد شاف واحده عجبته جدا خلاص وشكلها كويس وما فيش اي حاجه ظاهريا هي تعرف منها شيء يمنع, فتقول له لا, لو طلب التفصيل تقول له, بس الاصل ان هو ايه اجمالا. ما هو احنا بنسال, ما هنا بقى الفكره, هنا مقام تبيين ماشي بدون دخول في فكره المزق, ماشي. ما انا بقول لك اهو, قول لا وما تبينش الا لو في حاجه ان هو ايه يعني في حد يعني مش حاجه ما تعبهوش في دينه مثلا بتاع, يعني حد مثلا يعني مثلا بيشرب بتعاطى مخدرات, كان بيتعاطى مخدرات, خلصنا بيتعاطى مخدرات ده. بالعكس انا في رايي الشخصي لاسباب تتعلق حاليا بالوضع اللي احنا عايشين فيه, في حاجات كتير جدا يجب ان تبين. ليه؟ لاني في حاجه مثلا حاجه متعلقه بدنيا فتؤثر مثلا على الخلفه في الراجل والست, لو ما اتقالتش وخلاص حاجه مشيت وبتاع ممكن يكون لها اثر دائم خلاص. فدي اصلا في الحاجات اللي هي اصلا دي عيوب يجب ان تذكر, والا لو ما ذكرهاش طب ما هتبقى كارثه. يعني انا مثلا واحد يعلم من نفسه ان هو قعد فتره طويله تعاطى مخدرات وخف وشوفي وبتاع, طب الحاجات دي ما بتاثرش؟ يسال دكتور. بنت مصابه بمرض, المرض ما المرض ده ممكن ياثر على قدرتها الانجابيه او على تحملها للانجاب في اول سنه او سنتين, يجب ان توضح ده. لو الكلام مش واضح اتقالت ان انا ما عنديش رغبه مثلا نخلف في اول سنتين, ليه؟ رغبه شخصيه وبس, من حق الراجل يقول لا, والعكس واحد يقول لست انا عايزه ما اخلفش في اول سنتين, لا يعزل عن الحره. يعني هي ما دام هي حره تقدر تقول لا, ازاي انا عايز اخلف, هم احنا متجوزين ليه, هو انت متجوز قاعد في فندق, انا عايز اخلف. فلو في مانع طبي يبين, ده اللي يبين, لكن هو رغبته اصلا لا يعزل عن الحره الا برضاه. يعني هي اللي تقول لها انا لظروفي كذا وظروفي الماديه وبعمل مش عارف ايه والسفر وبتاع هنقعد سنه ونص ما نخلفش, لو وافقت كان به, ما وافقتش لها ان تمانع, والعكس بالعكس. الرجل ده هو اصلا من فوائد الزواج ان هو بيتزوج للذريه, فهي تقول له لا اصل احنا ما ممكن, هما بالاتفاق يقول لك احنا نقعد سنه ما نخلفش, سنه هنشوف بعض الحالة هتمشي ازاي وظروفنا وظروف المالية ماشي بالاتفاق, لكن مدام ده حر وده حر وده غير موجود, مفيش حد صورة غير كده موجودة في العصر الحديث, يبقى لازم ايه برضا الطرفين خلاص. في حاجات لاجي متعين. طب لحظة بس استكمل نقطة بعد كده, احنا هو اللقاء اصلا النهاردة كان ايه هدفه الاسئلة, لكن انا شايف في اسئلة كتيرة جدا على الخطبة فعشان كده بديت بالكلام عنها. طيب انا هجيب برضو شويه اسئله كده بسرعه. كان حد بعت سؤال عن الزواج من ارمل بولد او مطلق بولد. الفكره ملهاش دعوه بالحاله, يعني واحده هي متزوجها او متزوجه ومعها اطفال او لا, ما دي حاله ممكن على حسب انت قبوليتك, يعني في هل انت عندك قبول ان انت تكفل طفل وتربيه وبتاع، وهي العكس، هل هي بنت لسه اول مره تتجوز، واحد هيتجوزها وراجل كويس ديانه وخلقا وماليه استوفى كل شروط الاختيار اللي احنا اتكلمنا عليها، بس هو كان متزوج وزوجته ماتت عنه او طلق لسبب يعني سبب عدم توافق، ومعاه طفل والطفل ده هو اللي هيربيه، او الزوجه ماتت خلاص الاولى ومعاه طفل، وهي ممكن تقبله هو كرجل لكن ما تربيش ابن ممكن، وهكذا. فالشرط العام يعني ما ينفعش نقول اه او لا، على حسب الحاله، على حسب حالتك انت كمان، انت تحملك ايه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر ساله، النبي سال سيدنا جابر قال له انت اتجوزت؟ سيدنا جابر قال له ايه؟ قال له اتجوزت، قال له بكر ولا ثيب؟ فقال له لا ثيب. فقال له طب ان قال له ما اتجوزتش واحده بكر ليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، لكن سيدنا جابر قال له ايه؟ يعني ده اللي بينصحه مين؟ النبي. لكن سيدنا جابر قال له، سيدنا جابر النبي بيتكلم من حكم الفطره البشريه وبتاع، لكن سيدنا جابر بيقول له، بيقول له انا عندي ابويا توفي وعنده ايه 9 بنات 9 اخوات، فمين يربيهم؟ فعايز واحده هو عايز يتجوز اه، بس هو حابب جدا ابوه وحابب بني اخواته، فعايز ايه؟ عايز واحده تاخد بالهم منهم وهم كلهم صغيرين. ففي غرض تاني، واحد يقبل كده، في واحد تاني يقول لك لا انا جوازي غير اخواتي خالص، وهكذا. فالقصد ان دي السؤال ده راجع لضبط الرؤية الشرعية اثناء الخطبة، احنا قلنا على حسب اختلاف المذاهب وكده. وانا بسبب فساد الزمان حاليا، فكرة ايه؟ نصيحة للطرفين، البنت في التقلل من الزينة بقدر المستطاع، بقدر المستطاع ما تتزينش خالص، لا هي ليها ان تتزين وتلبس لبس كويس ومزين وكده، وفي نفس الوقت حلي تلبس حلي كل حاجة. لكن احنا بنتكلم في ايه؟ يعني قدرة المخادعة حاليا عالية جدا، فبدل ما ايه هو عجبه الشكل اللي ظهرت بيه، هل ده حقيقتها؟ لا. فعشان نبقى ضمنين ان احنا ايه كل واحد دي هي دي اللي هتتجوزها مش حد تاني خلاص. والعكس بالعكس، في واحد بيبقى اداؤه في الخطبة يعني ايه مهتم جدا بنفسه وجسمه وشعره وبتاع، وكان راح لعب جيم شهرين فما شاء الله، بعد كده الملوخية أرانب بتاع هيبقى بكرش شكل الكمثرى أو التفاحة، تختاري أي اختيارين بعد الجواز. فهو إيه مش هو ده سوبرمان اللي انت جوزتيه أو عجبك أثناء الخطوب. ومشكلة النساء إن الموضوع كمان زايد، إن الرجالة خلاف المذهبي هيشوف الوش والكفين، الست هو أصلا عورة الراجل من الصورة للركب، فهو لو صوره على البحر ولا بيلعب تمارين ولا كوره وبتاع فسوبرمان، لكن بعد الجواز سوبر كمتره موضوع الكرش ده يعني حاجه عظيمه. فالقصد ان هو ايه؟ ان هو لا، كل واحد يبين بس ايه حقيقته، ما يقولش يعني يقول لها ان دي الصوره اللي هتستديم، ده فين الافرج، الافرج بتاعك والافرج بتاعك، بحيث ما حدش ايه يبقى في حاله تجلي يخطف في حاله التجلي خلاص. بعد كده الانحدار. طيب في سؤال كان على الاطفال، غير الطفل الاول من المولود الثاني، في جزء فطر الطفل بيحس ان الاهتمام محور الاهتمام قل، بس بنسبه 90% تقريبا مع الراجل والست، مع الام والاب. واحد اللي بيراعى اخواننا مش الصغير، اللي بيراعى الكبير. ليه؟ لان الكبير هو اللي ذهنه حاضر. يعني مثلا اللعب عيل صغير شدها سنه 3 4 شهور 5 شهور، واخوه اللي سنه سنتين او سنه ونص مسك، يبقى خدها بساعه سنه ونص لحين لحين لحين اشعار اخر. ليه؟ مين اللي فاكر؟ ده اللي هيفتكر، وكمان ليه سنة ونص بيتدلع، سنة ونص بيتدلع او هو محور الاهتمام، ده واحد. اتنين، مع الوقت جزء من مهام الاب والام ان هم يحسوه بمسؤوليته ناحية الطفل الصغير، ان هو دي امتياز ليه، امتياز مش مسؤولية، امتياز ان انت كبير، انت تطب عليه، انت اكله، انت هو الطفل هيحس ان هو ده انجاز. لكن لو حس ان ده بينافسه في البوس وفي الاحضان وفي النوم وفي اللعب وفي الكوره وفي الحاجات اللي كانت بتاعته كلها، بعد كده بقت بياخدها العيال الصغير، ده لما يبكي ده بيبكي بيدوها العيال الصغير. ممكن احيانا العيال بيجي لها، ودي اي حد عنده خبره تربويه او نفسيه، يجي له صعوبه في الاخراج، لو كان تجاوز مرحله الاخراج الطبيعي خلاص يرجع تاني يعمل على روحه وبتاع حاجه. ايه هو اللي حصل؟ هو حصل عنده صدمه نفسيه، اللي هو ايه انتوا طلعتوا كده؟ يعني ابوه وامه صدم فيهم، لكن انا ما كنتش فاكر كده. زمان كان بيرضع لوحده، تخيل لسه ما خلصت رضاعه وجاله الطفل التاني ده، ده مين ده؟ تعطيع الأرزاق ده؟ أنا الراجل كان بيرضع في أي وقت بأي كمية بأي وضع جاله ده ينكد على اللي يعرفه. فالطفل الصغير ده عايز يعني مع مراعاة أن الطفل برضو رخامة الأطفال برضو يعني فترة. العيل الرخم ده أساسي يعني هو العيل برضو مش كل زن أو بتاع يقول لك إيه لا يطلع معقد لا كده أنت اللي هتطلعي معقد أمه اللي هتتعقد يعني لو روعي الطفل مراعاة شديدة جدا الطفل ده مش هتعرف الواحد يربيه. وفي نفس الوقت يعني على فكرة لا التدليل الشديد جدا مفيد ولا العقاب والصرامة الشديدة جدا مفيد. لا ده مفيد ولا ده مفيد. مهم جدا أن يبقى فيه مفهوم الثواب والعقاب موجود عند الطفل. مهم جدا أن يكون فيه تدليل وحب وعاطفة. ده وده النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع الصبيان كان يقبل الحسن والحسين وكان يعني كان بيلعب معهم وكان بيركبهم فوق ظهره وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بيخطف في الناس. ثم رأى حسن وحسين ماشيين بيتعثروا. عارفين العيل الصغير لما لبسوا حاجة أطول منه شوية ويمشي الكعبل فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تمالك نفسه وهو هم أحفاده نزل وشالهم وحطهم على المنبر جنبه نزل بقطع الخض وجابهم بعد كده لما نظر فقال إن أموالكم وأولادكم فتنة ما تحملت أو ما صبرت أن رأيت ابناي نزل جابه خلاص. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ودي حاجه متعلقه بفكره ايه ان النساء فتنه والاطفال فتنه. فين فتنه الاطفال وفين فتنه النساء؟ فتنه الاطفال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولد مبخله مجهله مجبنه محزنه. الولد مبخله يخليه ابوه يبخل في الصدقه والزكاه وبتاع يعني ايه لو في صدقه يقول لك طب العيال اجيب له بامبرز البامبرز دلوقتي غالي يا فندم نجيب له وايبس طب نجيب له طب بودره تلك طب وهكذا فيخليه يدخل في النفقه يخليها يقول لك الواد اولى البيت اولى العيال اولى تاكله الشرب والتعليم وغيره. الولد مبخله مجبنه يخليه يجبر عن قول الحق وعن الجهاد وكذا. الواحد لو معوش عيال وحصل حاجه يقول بقى اللي يحصل ايه يعني يعملوا ايه. لكن دلوقتي ممكن يهدد باطفاله ويهدد بمراته فايه الولد مجبنة مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. المجهلة ان هو ايه بدل الوقت اللي ممكن كنت تصرفه في طلب العلم والقراءة وبتاع مش عارف ايه العيل الام اللي معاها طفل وبترضع رضاعة طبيعية دي المفروض يعملوا لها تمثال عجوة في ميزان عام وياكلوه. ليه هي تحت يعني هي تحت ملك ابنها في اي وقت بيبكي عايز يلعب. الطفل خلاص لعب وكل رضع خلاص وعمل كل المهام الحياة عايز يلعب البي عايز يلعب لاعبوه يعني ايه فواخد وقتها كله فهي لو بتذاكر ولا بتطلب علم ولا بتعمل مش عارف ايه كل الوقت ده مقطع. والاب نفس الحكايه العيل عايز يلعب جاي له يلعب عايز يركز العيال بيلعبوا ورا بعض هم مش عايزين يلعبوا معاه بيلعبوا مع بعض ما دام بيلعبوا مع بعض يعني كده معناه ان الجيران كلهم محدش هيعرف ايه يذاكر النهارده. هنصلي هتقولنا شيخ سيرتفايد نصلي صلي فين؟ طيب اسحب لنا اي واحد سيرتفايد من هناك وهات يعني شيخ مجاز يعني شيخ ناجي الشيخ انس حد كده خلاص. طيب محزنة لو عيل لو اتساب حد ضربه وزاطه في دماغه ورمته قاعده خبط في الحيطه حاسس توفي لا قدر الله يحزنك فيدخل الحزن على يعني زمان انت كنت ايه متعلقه المصائب تصيبك انت شخصيا بس دلوقتي في طرف تاني انت قاعده سليمه معافاه والواد وقع من على الكرسي ورم درسه مش عارف ايه جاله حساسيه عنده تسلخات عنده مشكله في الاخراج وهكذا. فهو محزنه يدخل الحزن على قلب ابي وامه. خلاص دلوقتي لو انا خطيبي باخره قال لي على حاجه معينه عامله بقى على حسب السؤال على حسب السؤال في سؤال المفروض خلاص مش هتفضحيه ولا بتاع وفي سؤال من الحاجات اللي هتتعاملي معاه تقولي لها في برضو كان في سؤال برضو على متعلق ب المتعارف عليه دايما ان ان الرجال هم اللي بيخطبوا النساء خلاص. طب العكس طبعا العكس ينفع ايه العكس ينفع لو ولي البنت يعني لو راى شاب صالح وبتاع ممكن يعرضها عليه. لكن هو ليه ده مش متخيل شويه دلوقتي. اول حاجه بسبب تغير طباع الناس. فزمان الناس كانت الدافع الاساسي ليها ايه هو الدين وكذا مع وجود الانسان الاسلام في المجال العام والانساب والاحساب فده بيفهم فهم صحيح فاهم صحيح ليه؟ زي ما الواحد بيدور لو حد تقدم لبنته بيشوف واحد يكون على يكون دين ورجل وبيدور على نسبه وقدرته المالية وكذا وخلقه كده. في نفس زمان كان ولي المرأة كان لو زي الواقعة المشهورة بتاعت سيدنا عمر بن الخطاب لما سأل سيدنا عرض حفصة بنت عمر على عثمان بن عفان رضي الله عنه, فسيدنا عثمان قال له اديني يوم كده فكر, وبعد كده قال له لا يعني انا ايه مش مش مش ناوي اتجوز لا. وسأعرضها على سيدنا ابو بكر الصديق قال له هل لك رغبة في حفصة بنت عمر؟ فسيدنا ابو بكر الصديق صمت ولم يجيب. فبعد شوية كان النبي صلى الله عليه وسلم خطب سيدة حفصة, فطبعا ايه سيدنا عمر الخطاب اتجوزها له. فجاء سيدنا ابو بكر الصديق لسيدنا عمر الخطاب قال له يعني انت اتضايقت مني لما ما ردتش عليك؟ قال له اه طبعا ده انا زعلت منك اكتر من عثمان, يعني ايه انا بقول لك تتجوز بنتي وبتاع. اكتر ميزه في الصحابه كونهم بشر وكانوا يخطئوا وفكره الصراحه, الصراحه في الايمان والصراحه في الكفر. يعني الصحابي ده قبل ما يؤمن وهو كافر كان واضح جدا, ولما كان لما اسلم برضه واضح جدا في البغض والكره وفي المحبه في كل حاجه في كل حاجه. فقال له انت كنت زعلان مني؟ يقول له لا انا برضه ازعل منك واحنا الاثنين مبشرين بالجنه لا لا. قال له زعلت اقول لك اجوزك بنتي تقول لي لا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر حفصه, سيدنا ابو بكر عرف ان النبي هيتقدم لسيده حفصه. فوما كنت لايه افشي سر النبي صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا قبلته. يعني لو النبي قال لا خلاص ماليش رغبه وكذا, والنبي صلى الله عليه وسلم وكل بعض النساء في ان يخطبوا له, ده الطبيعي. العكس ان في بعض النساء عرض انفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم هل لك فيها حاجه؟ فلما واحده كانت قاعده بتقول ايه ده, واحده ايه ده ما عندهاش حياء او كذا, فابوها لا ده كانت احسن يعني احسن فعلا منك من اللي هي عابت هذا الفعل على المراه, قالت يعني ايه عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا في الرجل الصالح او اللي ايه يوسخ في دينه او شرفه او امانته او كذا, بس يستوسخ من ده ليه؟ لأن طبيعة العلاقة العكسية ده الطبيعي, إن هو الرجل بيخطب المرأة لو أمور ما مشيتش خلاص ما حصلش حاجة, لكن لو الموضوع تعكس يبقى شاق جدا. والرجالة يعني عادة رفض مش مشكلة. طب تخيل بنت عرضت نفسها على واحد تقول له أنا يعني والله شايفك كويس وبتاع ممكن تتجوزني, فلو قال لها لا. عشان كده دايما يفضل دايما في الوسط حتى في الرجالة إنه يوسط حد الأول, يقول ان فلان يذكر كذا وكذا يعني, فيشوف الاول الطرف ده بدل ما يروح يساله يعني الرد ما يعني يكون صعب عليه نفسيا وبتاع. في ناس بتقعد تعاني فتره نفسيا يعني يقول لك ايه تقدمت وترفضت, ويبدا يجيب بقى ايه شاي اخضر من غير سكر ويشرب وانت كويس لا انت حلو وانت ما حصلش حاجه كده. فالناحيه الشرعيه بس هي ايه يجب ان يتحرى فيها بدل ما يتقع مع حد ايه اما قليل ديانه او اما قليل عقل. واحد يقول لك ايه ده يا عم مفيش حياء خالص الدرجه دي. او واحد يعني ايه يكون هو اصلا مش صاحب ديانه كما يبدو فيتلاعب بيها يعني. طيب في سؤال هنا يعني السؤال ده يعني استوقفني شويه, اللي هو في حد كان باعت سؤال بيقول ايه لماذا اوجب الله عز وجل المهر في حق النساء وبرغم ان ده بيخليهم يبدو ان هم كسلعه تباع وتشترى يعني حاجه زي كده يعني. المهر ليه الله عز وجل؟ فاحنا دايما بنقول واحد ده حاجه مضطرده في احكام الشريعه, فكره البحث عن تعليل لكل احكام الشريعه علل يعني ده في يعني ايه في احكام معلله وصاحب الشريعه نص على العله بتاعتها, وفي احكام العله بتاعتها مستنبطه ومسار اجتهاد ما بين العلماء خلاص, وفي حاجات يعني صاحب الشريعه امر بكده زي ما احنا بنقول في المواريث. في المواريث ليه الست في بعض الاحكام بترث نصف الرجل؟ طب وهي ليه في حته تانية بتحجبه وليه في حته تانية بتاخد قده وليه في حته الناس بتاخد اكتر منه؟ صاحب الشريعه امر بده, رب العزه امر بده, والامر تعبدي غير معقول المعنى خلاص. ففي حاجات كده في حكمه من الحاجات دي, او ممكن تكون حكمه. واحد يقول لك ايه لا ما عشان النفقه وتشتري حاجات وبتاع, ما كانش بقي لا حد له يعني ممكن باقل القليل يبقى مهر, ولو هي قبلت من نفسها خلاص. فهو الفكره مش المقدار المالي. واحد يقول لك ايه طب ما دام القدر المالي مش هو المطلوب امال ايه؟ هنقول له ما احنا عم نقول ما هو صاحب الشريعه هو اللي ايه هو اللي امر بده. طب معلش لحظه شيخ انس, فكره حد بيسال عن بدعيه قراءه الفاتحه هل رأيت الناس بتاع دايما لما يجي يتفقوا خلاص فيقول لك طب نقرا الفاتحه؟ لا ما طبعا ما فيهوش حاجه تبرك بالتبرك بالقران يعني. وفكره البدل الدبل ان هم يلبسوا دبل وخواتم برضو يعني ما اهم حاجه. بس ايه اصل هو في فرق من حد بيعمل حاجه كده للطبيعي وفي فرقه ان هو بتعمل ايه يعني. فكره ان هو احنا بنلبس ده ليه؟ مجرد هديه او حليه او حاجه مجرد داخله في الرسوم يعني ما فيش مشاكل يعني. لكن هو دايما احنا في احيانا الناس بتربط ايه حاجات معينه باعتقاد سالف هو ما يعرفش عنه ولا حاجه زي مثلا الفالنتين دي مثلا. فاحنا اصلا فكره بغض النظر كمان ان الاحتفالات في العموم يعني حاجه هي توقيفيه او داخله في العبادات. عندنا الاحتفالات الاعياد يعني دي داخله جوه الشعائر جوه النسك يعني عيد الضحيه عيد الاضحى عيد الفطر عيد الضحيه وهكذا. لكن في حاجات زي كده الدبل بعض في حاجات لو حد دقق فيها تاريخيا يلاقي يناسب. لكن لو موضوع داخل بس جزء من الهدايا هدايا النكاح يعني والخطبه وبتاع ما فيهوش مشاكل خلاص. برضو كان سؤال مهم في فكرة ايه حدود طاعة الاهل في الزواج. الناس دي بين طرفين نقيض. في ناس اي حاجة هيقولها الاهل تمشي خلاص. طب هي انت من جواكي مش حاسة ان ده يناسبك وانت مش عاجبك؟ حتى احنا قلنا حتى لو مش عاجبك شكلا يعني موافقتي على كل حاجه ومش عاجبك شكلها ممكن تقولي لا انا مش عشان مش عاجبني شكلا هرد. ونفس الحكايه في واحد يقول لك البنت اهلها كويسين ومتدينه وبتاع مش عاجباها شكلا هو ممكن ما يخطبهاش عشان كده. هل ده يعني حاجه ما فيهاش حرج ولا حاجه خلاص؟ فهي ده في حدين يعني. اما كل حاجه حتى لو هي حاسه من جواها ان ما فيش توافق وما فيش ميول ومش عاجبها وبتاع وتقول طبعا عشان الاهل وبتاع عشان ارضيهم وكده طب ما انت هتفسدي على نفسك بقيت ايه حياتك. طيب والعكس ان هي ايه الاهالي دايما مفكروا غلط. في اطروحه دايما كده كل جيل بعد كده بيكتشف لما هو بيبقى اهالي ان هو بيفكر صح ان هو نفسه هيبقى 20 سنه اهالي هو هيتحول هيبقى خلاص. فالحاجات اللي هو شايفها دلوقتي الاهالي متعسفين فيها وبتاع في جزء تعسف يعني. يقول لك ايه لما يقول لك احنا نشوف قدراته الماليه وبتاع يقول لك لا الدين مش كده وبتاع. لا احنا بنقول ايه ان الناس باينه طرفين نقيض. يا اما يغالوا جدا في تقدير الاشياء الماديه يا اما ما يقدروش تماما. حتى صاحب الشريعه ما امرش بده يعني لازم في سكنه لازم نفقه اساسيه لازم وهكذا عشان يحفظ المقومات الاساسيه للحياه خلاص. فده الحد الفاصل. ما احنا يعني احنا لما بنعرف الشروط الشرعيه احنا قلنا شو بعض الشروط واحنا بنتكلم كده حاجات شرعيه وحاجات عرفيه الواحد بيبقى عنده معايير بيتحرك فيها. وبعد كده يتبقى مساحه لطاعه يعني واحده جايب لها ابوها واحد ابوها شايفه كويس وكل حاجه وبتاع وهي مش ما فيش مش مش مش ده بقى مش مياله ليه مش خلاص. فاقول لك لا عشان بابا وطاعت الوالدين. ما بابا مش هو اللي هيتجوزه انت اللي هتتجوزي خلاص. والعكس بالعكس في واحد امه هتجوزه جابت له واحده بنت خالتك بنت عمتك خلاص. طب هو عايز يفلفص فيقول لك ايه انا اتكسفت فاتجوزتها يعني عشان ما زعلش ماما وخالته خلاص. ففي كده في كده. فاحنا بنقول لا ده مش داخل في حد الطاعه ولا البر ولا بتاع يعني. زي بالظبط لما واحد ابوه يقول له طلق مراته فاحنا بنقول له ايه يقول لك عشان البر طلقها خلاص. زي سيدنا عمر الخطاب ما عمل وسيدنا ابراهيم فاحنا بنقول له ايه هات لنا اب زي سيدنا عمر او اب زي سيدنا ابراهيم وهو اللي يقول لك تطلق مش مراتك ما عجبته يعني. القصد ان في حد للطاعه في حد للطاعه وفي حد للبر تمام. لحظه فكرة التوافق في التعليم والوظيفة ما بين الزوج والزوجة احنا قلنا ان الكفاءة داخل فيها ده الكفاءة داخل فيها ده مش لدرجة ان هم لازم يبقوا زي بعض. بس ايه يعني في اخواننا الموضوع ليه شقين شق تكافؤي من ناحية مثلا النفقة وشق نفسي شق نفسي. في واحد لو هو مهندس وهي دكتورة وطب بتاخد اكتر من هندسه في ثانويه عامه وهو حاسس متماشي مع ده خلاص مفيش مشاكل. هو حاسس بضاعه نفسيه دي حاجه تانية يعني. في واحد مؤهل متوسط هيتجوز واحده خريجه طب ينفع؟ احنا بنقول من ناحيه نظريه هم مش كفؤ لبعض ليه؟ دي معاها واحد يقول ايه هو دي التقسيمه دي في الشرع؟ لا دي تقسيمه ايه هيبقى ليها اثر في طريقه التفكير، في الوسط الاجتماعي، في الخبره، في اللي شافه، في اللي شافته، وهكذا. حتى في طريقه الكلام، لو واحد دخل جامعه، دخل جامعه وسافر واغترب وبتاع، وواحد مقضي الجامعه من البيت، ده خبراته الاجتماعيه بتبقى غير ده خالص، وطريقه فهمه وطموحه مختلف، تمام. لكن افرض الراجل اللي هو المؤهل المتوسط ده، ده راجل تاجر وثري ومثقف وبيسافر وبيروح ويجي وبتاع، وهما الاثنين وهما بيتعاملوا مع بعض، لا ده عنده افه نفسيه ولا هي عندها افه نفسيه، لا هي عندها افه نفسيه، حاسه طول الوقت ان هي احسن منه. على فكره انا جايب اكتر منك حركه 240 درجه في ثانويه عامه حاجه كده، او وهو حاسس ان هي طول الوقت اسمها ايه برضو ايه، لا تعليمها احسن منه وبتاع، حاسس بالضياع النفسيه. ده احساس شعوري، يعني هو ممكن يكون مليونير وحاسس بضياع نفسي، وهي ممكن تكون مستوى خريج الطب ومن اسره متوسطه، ابوها موظف وامها موظفه، يعني ما حصلش حاجه، ما مش ما، لكن من جواها هتبقى حاسه بنوع من التعالي، او هي حاسه ان هي ايه هو ادنى منها ثقافيا، ادنى منها معرفيا، لو دي حاجه نفسيه. عشان كده هم بيشرطوا الكفاءه لحاجات تتعلق باستدامه العشر. ما هو ممكن ينفع اي حد يتجوز اي حد، ايوه، لكن الاستدامه لا، مش هتنفع، مش هتنفع خلاص. فهي فكره اللي هو ايه، التوافق في الوظيفه والتعليم مهم من ناحيه ايه، حتى من ناحيه الاستدامه. يعني تخيلوا واحده مثقفه وبتطلب علم شرعي، وراح جايه دروس وعلم وبتاع، وقريت لها كلمتين لغه عربيه واصول فقه وشعر وبتاع، وجوزها راجل ملوش دعوه بالكلام ده خالص، هي اول ما تقول قدامها وبتين شعر ولا انتوا بتروحوا فين بالظبط؟ شيخ عمود ايه اللي بتحفظوا فيه شعر وادب ومجنون ليلى وايه الكلام اللي جبوه منين ده؟ خلاص. او تقول له مثلا، يقول لها حاجه تقول له لا، انت عارف الحاجات اللي انت عارف الدليل ده نوعين بقى، وتقعد تقول له ايه، او هيختلفوا في حاجه فتقول له لا في معايير شرعيه للموضوع ده، هتحس ان في فجوه ايه ضخمه جدا، فمش عارفوا يكملوا بعض، فعلا مش هيعرفوا يكلموا بعض. عشان كده دايما يقولوا ايه، يقولوا مثلا راجل هيلزم سيد مراته بحاجه، انا عايز مراتي تنتقد. طب والنقاش في قولين، ينفع اكبرها ولا ما ينفعش اكبرها؟ فيقولوا ايه، على حسب الست، لو هي طالبه علم وليها يعني ليها، هي طالبه علم وليها مذهب وبتاع ومتبنيه شيء عن دليل، ما اقدرش اكبرها. تقول له لا انا شايفه كشف الوجه هو اللي مناسب وبتاع، ما هو هيكبرها ديان، ده هيختار لها اختيار ديني يعني شرعي، ان هو شايف ان هو واجب وبتاع خلاص. طب هي لا، ما هي مقلده في العموم، لا يبقى كلامه يمشي، على حسب حالتها هي. فعشان كده ايه احنا بنقول ايه، يعني الاثنين يكونوا ايه عشان يعرفوا ايه، يبقى في طريقه تواصل مع بعض وهكذا. فالمساله لا داخله طبعا في داخله في الحسابات، داخله في الحسابات. طيب برضو كان في سؤال على فكره اكساب الطفل. احنا كنا بنقول ان الذكر الطفل اللي انا بربي طفل هو ولد ذكر من ناحيه البيولوجيه خلاص، ده معناه ان هو هيطلع نفسيا ذكر؟ لا، على حسب انا هعمل فيه ايه، انا هربيه ازاي. والبنت نفس الحكايه، هي هتطلع انثى؟ لا، عشان لو في بنت ليها اربع اخوات ولاد، اربع اخوات وهي بنت وحيده، اي حد من زمايلها هيقول لها يعني ايه، احنا بنحسك يعني ايه تعاملك انشف من ليه، دي بتتعامل مع اولاد يعني، جربت تسلم سلام ولاد، الرجاله بيسلموا بطريقه يعني ايه اللي هي اصابه كل اصابات الـ الـ الـ الـ الكف والاصابع والمفاصل ممكن تيجي البنت لو راجل سلم عليها. ليه؟ الشباب ده حاجه متعلقه بالذكوريه وممارسه، يعني ان هم بيسلموا على بعض بيبداوا يمارسوا نوع من القوه، فيدوش على ايده يلويها له، يجي يسلم عليه يسحب ايده يروح ضربه قلم، يعني حاجه كده. فتخيل هي اثنين في طريقه المشي، الرجاله في طريقه المشي بيبقى ماشي ناشئ المفروض. احنا طبعا حاليا انا ليا في الجامعه من سنه 96 هذه الاطروحه بدات تهتز عندي، ان الراجل ممكن يبان من مشيته ولا من لبسه يا فندم والله. يعني انا مره حد واحد صديقي كنا في هندسه، في كليه هندسه ساحه واسعه جدا وفي مستوى 3 5 سلالم كده، فاحنا لو في مستوى معين نبقى واقفين ممكن يبقى في حاجه مغطيه فنشوف رجلين اللي واقف، رجلين ما نشوفش وشه، يعني ما نشوفش نصه اللي فوق. فبيقول لي بص هناك كده، فبصيت فقلت له يا اخي ليه كده، واحده واقفه لابسه بنطلون جينز. فقال لي هو انا بقول لك بص، بقول له ما شفت ايه، لا قال لي لا بص تاني، وهي بص تاني ما انت خلاص وريتني واحده، قال لي لا لا لا بص بس ايه، واحده لابسه بنطلون، قال لي والله واحد. استنينا شويه بعد نزل مع سلام طلع ولد، لا الوقفه ولا مفيش حاجه خالص يعني. فاحنا بنقول ايه؟ لا ده مكتسب، ده مكتسب بقى. والبنت نفس الحكايه، عشان كده احنا بنقول ايه، في حاجه جزء مكتسب ايه اللي هو ايه، طريقه الاكل، الشرب، الكلام، الاعتذار، التعبير عن العواطف، كل ده داخل. فعشان كده ده حاجه يعني ايه، لا ما نقدرش ان حد ينكرها، ان اي ست بتقعد تشتغل فتره في المجال العام، في المجال العام، واحده مهندسه، مديره، مديره اتش ار، دي اللي بتفصل وبتقول له تعال لي المكتب، تعبلت كذا تعالى اطلع، تخيل دي مع جوزها بقى دماغ لدماغ، وهي مش يعني ايه، هي بتدور مؤسسه فيها 100 موظف يعني، هو مدير عليه، انت تقول له اول ما يقول لها حاجه ما تعجبوش، هات السي في، هات السي في بتاعك ايه، يعني انت خدت كام بروجكت قبل كده، انا واخده مثلا 140 بروجكت مخلصاها قبل كده. فهو في فكره اللي هو ايه، ان هي اصلا في ستات اصلا من الرجاله نفسيا، ست من كتر اللي شافته في الدنيا وبتاع او وظيفتها او كده، الست الدكاتره دكتوره، بس الدكتوره ايه، نزلت استقبال وشافت ما وناس بتموت قدامها وجراحه وبتاع، فبتبقى ايه فيها نوع من انا زمايلي، كل زمايلي الدكاتره كنت اقول لهم انتوا ما عندكمش دم، فقالوا لي لا احنا لو انفعلنا كل وقت بانفعالك اللي انت بتنفعله من حوادث هيجي لنا انهيار عصبي مع اول يوم. فاحنا من كتر الحاجات خلاص يعني، زي الاب والام مع الطفل الاول، دايما يقولوا كده، معضله الطفل الاول، الطفل الاول ده اول ما يعيا ولا يسخن جاله سرطان، هو بيعمل حاجة. لما تروح لدكتور أو دكتورة، الأب بيبكي والأم بتبكي والدكتورة بتشقلبه كده وبتاع، بتعدله وخلاص، معها فيش عاطفة. عاطفة ايه دي؟ كل العيال بيجي لها كده وعارفة آخره ايه، وعارفة ايه آخره ايه. فده طبعا ده بيدي نام مأمطه الشخصية وهكذا. فالقصد ان هو يعني بقى فكرة التركيز، ان انت الطفل يعني البنت وهي صغيرة، ان امها تركز ان ده تكسبها نوعها، ده مهم جدا. في ايه؟ في نوع الالعاب اللي بتلعب بيها، نوع الالعاب. الولد مثلا، ولد، في كتير جدا من الامهات يقولك ايه، ما هو بيلعب مع البنات عادي. لا مش عادي، يروح يلعب مع الولاد، يروح يلعب مع الولاد، يتجرب على لعب الولاد، هزارهم، طريقه ادائهم، كلامهم. لان اخواننا احنا، انتوا ركزوا كده يعني، كل واحد يسرح بخياله مثلا 30 ثانيه كده، وهو بيزعق شبه ابوه ولا شبه امه في الزعيق، كل واحد ليه طابع، ما اعرفش بقى، كل واحد في، وهو بيتكلم في التليفون، لما بيجي يقول الو في التليفون، ما جاش في سن معين، في ناس لو بنت ازيك يا فلانه، لا انا بنتها، او الولد وهو بيتكلم حد ايه، او لما يزعق يقول لك يا اكنه بالظبط ابوه، هو بيعمل ايه، بيعمل محاكاه لشخص ما، طريقه الزعيق والشتيمه خلاص. تخيلوا طفل، طيب ولد ذكر نشا لغايه ما كبر وما بيعرفش يشتم، يقول لك انا عايز اخلف ابني مؤدب في مصر، مؤدب ليه، هتعمل ليه، هشتغل ايه، طيار. فيقول لك ايه، اقول لك انا عايز ابن ده، العرب اللي نفعهم الجاهليه يا فندم. شوف، في طبعا مرويات كتير عن الصحابه اللي هو شتموا هو وامه وهو صحابي ومع النبي وكل حاجه، بس قال كلام ما يتسكتش عليه، راح مديله بقى. مخزون الجاهليه مهم جدا، مخزون الجاهليه مهم جدا. فواحد يقول لك ايه، ينفع واحد، عشان كده الامام الشافعي كان يقول لك من استغضب فلم يغضب فهو حمار. اتنين هيقاتل ازاي، عشان كده دايما يقولوا جزء من الاسلام ان هو ما جاش قال لك ايه، الاسلام ايه، العرب كان بيقتل في الجاهليه، بيقتل ده اصلا بيقتل، جه الاسلام قال له هنقتل شويه صغيرين، مش كل الناس، انت زمان كان بيقتل كل الناس الكفار، ومش كل الكفار اللي هيحاربونا، بس مش كده الاسلام في ايه واثنين وثلاثه واربعه بيحاول ايه، يا اخوانا ما تقتلوش كل الناس. ايات كتير نزلت، كتير، كذلك كنتم فما الله عليكم فتبينوا، نزلت فين الصحابه معدين على ناس قالوا لهم انتوا ايه، قالوا لهم احنا مسلمين واشهد ان لا اله الا الله، وان قتلوهم وخدوا اللي معاهم، قال لك لا ده بيضحكوا عليه. لما رجعوا قال لك هم احنا قلنا عشان خايفين على الغنائم وبتاع، وهم رغبه في الغنيمه برضه خلاص. فقال لهم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين، اللي هو الانسان لا يضرب بالسيف كده خلاص، ضرب عشوائي، سيدنا اسامه وغيره. فالاسلام جه، احنا دلوقتي بنعاني من مشكله ايه، احنا العيال عايزين نسترجل شويه، نخشى. على فكره دي مشكله عالميه، مشكله عالميه، في كتب متالفه حاليا كتير جدا، اللي هو ايه، اللي هو كيفيه اكساب الخشونه للاطفال. احنا دلوقتي كمجتمع بنميل للرفاه، فيقول لك انا عايز مكان الطفل ما يتضربش ليه، لان احنا مرينا بالطفوله قاسيه شويه، المدارس، العيال اللي بتاخد منك السندوتشات، اللي بيضربوك، اللي مش عارف ايه، والبنات نفس الحاجه. فاحنا عايزين نروح في مجتمعات نحطه في كبسوله، كبسوله ده هيطلع ايه؟ هيطلع بنت. يعني معظم مدارس اللغات لو جبنا اي ولد في مدرسه انترناشونال ووديناه حي شعبي، العيال هيتفرجوا بالنسبه لهم ان في ايه؟ بنوتة جاية، هو ولد وكل حاجة، وممكن يكون الولد مظهره قوي وجسمه قوي بيلعب ألعاب قتالية، يقول لك طب لا ده أنا بلعبه كاراتيه، هيروح الحي الشعبي هيعرف إن هو برضو يعني ابتسام مش مش ليه، هيروح يلاقي ناس تانية اللعب اللي أنت بتلعبه كأداة قتالية ده الهزار اليومي، ده اللي هو اليومي خلاص. فاحنا بنقول الخشونة جزء من حسنات الصحابة، من حسنات الصحابة. المخزوني الجاهلي، المخزوني الجاهلي ده راجل ايه؟ كان بيشرب خمره وبيزني وبيشتم وبيقتل، وجه الاسلام قال له لحظه دول بلاش، القتل نقتل شويه صغيرين، الخمره قعدوا فتره عشان يعني اهل بدر كانوا بيشربوا خمره، التحريم جه متاخر خالص. الجواز، الجواز احنا دلوقتي عندنا مشكله في الجواز، وعندنا كان بيتجوز 20 واحده 40 20 واحده، يعني يقدر يتجوز 20 واحده من كل النواحي، وفي نفس الوقت من ناحيه النفقه وحمل المسؤوليه وتربيه العيال. جه الاسلام قال له طب ما نقلل المسؤوليه شويه، خليهم اربعه بس از ماكسيمم، يعني يعني اكتر حاجه. هو الراجل كان بيبقى متجوز 20 واحده، وجه الاسلام قال له تطلقهم وتخلي اربعه بس. احنا دلوقتي الواحد ما يعرفش يقوم مسؤوليه بيت، ودي جزء من مشكله كبيره جدا، مشكله ان الرجاله نفسهم قدرتهم كرجاله في تحمل المسؤوليه العامه قليله. ده الستات يمكن في مصر بالذات في القاهره المدن المليونيه اخشن من الرجال، دي ظاهره عامه. يعني أو والله أخشن، يعني إيه؟ يعني أكثر تدبيرا، أكثر حكمة، أكثر تحملا المسؤولية. الرجالة مش كده لأسباب ممكن يطول شرحها تاريخيا إيه سبب العمل فيهم كده يعني. لكن نرجع تاني فكرة إن هو الموضوع إن الواحد يقول ده فطرته طالع ولد، ما هيطلع ولد يعني هيطلع إيه؟ لا هيطلع بنت. وفكرة الشذوذ حاليا هي الشذوذ النفس، الشذوذ أصلا في جزء منه نفسي أصلا مش بيولوجي، هو راجل وهي البنت بنت من ناحية البيولوجية، من ناحية الأنثوية هي أنثى، وهو من ناحية الذكورية هو ذكر، لكن من ناحية النفسية هو بيصير شاذ جنسيا بسبب أنه هو، أو العكس بسبب أنه هو إيه؟ أنه هو نفسيا هو أنثى، نفسيا هو أنثى، لكن هو بدنيا رجل مفروض. طيب احنا اتكلمنا على الحد الأدنى من الديانة اللي هو أقبل إيه الحد الأدنى. في عنوان او عنوانين كويسين او يعني خليني اجيبهم لك. حاجه في اختبار يا اخوانا، في اختبارات نفسيه بيتم يعني بتجرى على الاطفال للاطمئنان للميول الجنسي، الاطمئنان للميول الجنسي ان ده مظبوط. في واحد يقول لك ايه لا ما هو قدامي طبيعي، انت ممكن كأم او هو كأب ممكن بدون وعي يفسده الطبيعه الانثويه او الذكوريه عند البنت او الولد خلاص. ففي اختبارات بتتعمل، وفي بعض الكتب جيده في التربيه الجنسيه للاطفال، تربيه يعني ده عنوان كبير، التربيه الجنسيه للاطفال، ان الطفل الجانب السايكولوجي، احنا ما بنتكلمش على الجانب البيولوجي، الجانب البيولوجي ده بيدخل فيه الدكاتره، لانه احيانا في طفل بيبقى فيه بدنيا محتاج اما يتعمل له جراحه او احيانا حقن بحاجه، او يعني في تدخل طبي، مش ده اللي احنا بنتكلم فيه، احنا بنتكلم على جانب سايكولوجي محض متعلق بالتربيه والتنشئه النفسيه. بعنوان كده التربيه الجنسيه للاطفال، ازاي اضمن ان الطفل ده هو ذكر وطالع راجل، وان دي انثى وطالعه بنت، مش انثى وطالعه راجل، او ولد ذكر وطالع بنت نفسيا سايكولوجيا يعني. تمام؟ لا لا الاثنين، عشان كده دايما احيانا غياب اي طرف من الاثنين بيأثر بشكل كبير جدا على يعني في ولد مثلا والده توفي خلاص، فامه اللي بتربيه، لو مفيش احتكاك عالي بذكور سواء في العائله او في التدريس او في المدرسه او في التدريب او بتاع، الطفل بيبقى واضح جدا من سلوكه ان هو بيبقى يعني ما بس في حد مش مرضي، بس حد هيقول ان النمط الشخصي بتاعه بنوته. يعني انا مثلا لغايه سني 6 سنين اي حد كان بيتعامل معايا يقول لك ده مالوش اخوات ولاد، صح؟ ايه السبب؟ اخواتي كلهم بنات، فانا ببكي زي البنات، اي حد بيعمل اي حاجه خلاص. واسماء الاشياء عندي اسماء بنات يعني، ما اقول لك ممكن تجيب لي البلوزه الحمراء اللي هناك عشان البسها بلوزه، انا ما اعرف فيش حد في البيت عندي بيقول حاجه غير البلوزه، اخواتي كلهم بنات خلاص. لغايه ما رحت العب كاراتيه، ماما قالت لا الواد ده ودوه يلعب كاراتيه. طبعا يعني انا عشان اتعلم ده تورمت يعني، بس خلاص بعد كده ايه، كان حد من الناس الكبار اللي في عيلتنا عمتي اقول لك سبحان الله اللي كان يشوفه هو صغير قبل ما يخش ابتدائي. ليه؟ المدرسه خلاص بقى يعني الواحد بيطلع بره البيت بيقل نسبه تاثير البيت بشكل كبير جدا، ويزيد ايه المدرسه. طبعا المدرسه احنا عندنا اصلا عنبر مساجين بيئه خشنه جدا، وانا اصلا من الصعيد، وفي نفس الوقت لعب كاراتيه طول اليوم، احنا التدريب ضرب، نلعب ضرب يعني خلاص ادونا راحه، البريك نعمل ايه نضرب بعض بقى خلاص اللي احنا اتدربنا فيه خلاص. طب هنلعب بقى نمارس رياضه، يبقى هنضرب بعض خلاص. هنروح المدرسه نضرب العيال اللي ما بيلعبوش معانا كاراتيه، طبعا احنا ايه عايزين نجرب في حد بس ما يكونش محترف، بحيث تضربه ما يقعدش ايه يطول معاك، تديله اصل في واحد لما مستواه البدني بيبقى عالي ما تقدرش تعمل فيه حركات معينه، هيعرف يصد يدافع، التاني ياخد الحركه زي ما في الكتاب بالظبط. في عيال يعني كنا بنبكيهم السبب واحنا في ابتدائي اللي هو طالعين بتاع، عشان كده كنا كتير جدا المدربين كانوا يقولوا للمدرسين فلان وفلان وفلان وفلان ما لو احتكوا مع حد او ضربوه بتاع قولوا لنا، لان كانوا بيقولوا لنا في التدريب ان هذه المهارات لا يمكن استخدامها في الشارع ومع اخواتك البنات. في البيت بابا اللي كان مانع ده اللي هو ايه، اي حاجه انت بتتعلمها بره البيت مش جوه البيت، لان انت خلاص اي حد هينرفزني ما اضربه بقى خلاص. ده جزء من التعامل يعني. لكن الفكره ان هو فكره الالعاب القتاليه للشباب مهمه جدا، الاعداد البدني او البنات، فكره ان هم المهارات الانثويه، اللعب، طريقه الترتيب، الحاجات كل ده داخل في اكسابها ان هي تتعامل مع بنات كتير خلاص. في بنت انا فاكر كان معنا بنت في ابتدائي ضربتها مره، كنت منقول جديد للمدرسه وما كنتش فاهم، والناس كلها ملمومه عليا وبتاع، مسكتها كانت تفتح، احنا كنا في فريق كشافه، ومسكتها كانت احنا كنا في ثالثه ابتدائي ورابع ابتدائي وبتاع، فانا مسكها على سنها ولد، هي البنت سلوكها تماما ولد، قدرتها البدنيه ولد كل حاجه. بعد كده لغايه ما حد جه مدرس جه ضربني وبتاع، سيبها سيبها فين، سيبها هادي فين، هادي فينه، سيبه ده ابراهيم صديقنا. طلعت بنت بس ايه دي، ايه دي يعني. أنا بعدين اكتشفت ان هي بنت قويه مش ولد ضعيف يعني، انا مسكتها كانت تفتح بس عشان الرياضه، هي بنت بس ما شاء الله يعني بقوه ولد تنين طيب فكره برضو سؤال مهم برضو كان الفكره اللي هو ايه الحب الحلال. ما ده احنا عندنا كتير في الدوره نقول لك ايه موضوع الحب ده، هاتوا ايه ورا خالص، خلينا في الرحمه والموده اللي الناس بتاكل بيها عيش يعني، سيبك من الحاجه. اخوانا الحب ده حاجة عمل قلبي، عمل قلبي. صاحب الشريعة دايما يعني ايه لما يذكره بشكل ان هو ايه حاجة من العوارض اللي بتعرض للانسان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مغيث، حديث مغيث بريرة، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض زوجاته على رأسه مع عائشة، تعامل بعض الصحابة مع بعض زوجاتهم وهم معلوم عنهم في الجاهلية وفي الإسلام ان هم خاشعين وبتاع، زي سيدنا عمر بن الخطاب ما عدا عتكة من زوجاته، ما عدا عتكة خلاص. عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة سيدة زينب كانت تساني عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم وغيره خلاص. ففي احنا بنقول ان في مساحة الإنسان لا يملك فيها عليها سيطرة، يعني واحد قابل واحدة حبها احنا بنقول له ايه حبيتها ازاي، ده عمل قلبي. بس هو اهم حاجة مش في فرق بين الاعجاب، مجرد الاعجاب اما الشكل، في واحد معجب بامكاناتها في التحدث في المهارة في الذهن في التفكير، في واحد معجب بشكلها عادي، ده كله في الجبلة الانسانية في الاعجاب، وفي واحد لا متعلق بالشخص او العكس، واحدة معجبة بواحد او العكس، ان هي عاجبها تفكيره مستوى العلمي اي حاجه بقى خلاص، او بتحبه خلاص. ده ملوش الاحكام الشرعيه لا تطاله يعني، ايه واحد نقول له ايه بطل ما تحبش على روحك يعني، ده عمل قلبي ما اقدرش. اللي محاكم بيه اللي محاسب عليه الانسان ايه، انه يفضي بيه الى معصيه بس. لكن هو اصلا الحب اللي هو التعلق القلبي ده يقع في اي انسان، ده بالعكس كثير جدا من الصالحين والصحابه كانوا. سيدنا عبد الله بن عباس كان يعني اذا ذكر مجنون ليله يعني كان يعني يستغفر لي واستعيذ بالله عز وجل من العشق ليه؟ لانه دي حاجه اذا ملأ يعني اذا يعني علت على قلب الانسان لم يكن له في ذلك حيله. والعكس بالعكس النساء نفس الحكايه. اهم حاجه ما يفضيش ليه لمحرم ده سواء في الطرف ده او في الطرف ده. لكن حاجه الواحد اصلا حاجه يعني واحد يقول لك ايه مش انت مش مكسوف وانت او انت مش مكسوف؟ لا والله ده شعور قلبي. شعور قلبي ده انا ما املكوش، لكن اللي املكه ايه؟ القول او العمل، هو ده الانسان هيحاسب عليه. اما ده بالعكس الانسان قد يجازى خيرا على ان هو احب وفي نفس الوقت التزم الضوابط الشرعيه، يعني لم يؤدي الى محرم ولم يعرض بحد في الكلام ولم يؤذي احد ولا خلاص، ده مالوش عليه سبيل قلبه. لكن هو اللي عليه الكلام لو كمان تتحكم في ده ويعني ولم يفضي الى محرم، ده بالعكس يثاب على ذلك خلاص. بل كثير جدا من الناس تعلقا بالحديث، وبعض الناس احيانا بتحسنه، وفي ناس بتوصله انه حديث باطل او موضوع كذا، فكره الكتمان من كان من حبه فكتم ان هو لا عند التاويل الحسن ده. في ناس في المنظومات بتاعه الشهداء بيدخلوا المحب العفيف ان هو اي راجل هو احب وده ملك عليه قلبه، ولكن بعف يعني لم يفضي الى محرم ولا كذا، لا بالقول ولا بالعمل. ده بالعكس ده هو بيجاهد معصيه، يعني هو بيجاهد الوقوع في معصيه، ممكن ده يؤدي الشعور ده خلاص ما لا يملك منه شيء، لكن ممكن يؤدي ده. ايه اللي خلى منعه ان هو ايه التزم بضوابط الشريعه؟ ممكن يثاب على ذلك، بل هو لو عمله كده ابتغاء لوجه الله عز وجل يثاب على ذلك خلاص. هو لما هو ملوش حب حلال او حب حرام، هو اللي هيفضي اليه هذا الحب او التعلق القلبي هو ده اللي حلال او حرام، لكن مجرد الحب او التعلق ده لا يملك عليه انسان اي حاجه. اي واحد يقول لك ايه ما تحبوش او ما تحبهاش حاجه غير حاجه ايه ده في قلبه يعني، لكن اهم حاجه هو ده هيفضي اليه. ولو واحد احب حد افضل طريق لانه يتجوز، يعني لم يرى بافضل للمتحبين من النكاح، يتجوز او هي العكس تتجوز، يتجوز هو يعني او هو يتجوزها هي، مش يتجوز قال لك انا بحب اتجوز اي حد لا هو شخصين او هي شخصين خلاص. طيب السؤال بتاع هل من حق الزوجة معرفة اين يذهب الزوج؟ في لا من ناحيه من من من ناحيه الوجوب الشرعي وبتاع، لا والراجل لا يجب عليه حاجه في ده هي، لكن من ناحيه الالفه وبتاع ممكن انت رايح فين؟ رايح الشغل، رايح فين؟ قبل ابراهيم كده. لكن هي المشكله في ايه؟ في الجانب العرفي بتاع النساء، انا رايح قبل حد من زمايلي اللي هم مين؟ احمد وابراهيم وسيد، مين ابراهيم كده؟ ده جرينا بقى ليه للرقم القومي وصورته، واحده جانبي واحده جانبي ده صعب. او فكره اللي هو ايه الراجل لما بيسال الست انت رايحه فين جايه منين وبتاع، ده حاجه شرعيه متعلقه بحقوق الشرعيه عشان هو يعني يامن نفسه وعرضه وكده، ده حاجه من حقوق الشرعيه خلاص. بل من واجباته ان هو ده المفروض الست تزعل لو جوزها قال لها انت ما قالهاش انت رايحه فين وجايه منين، اللي هو كده انت مش مهتم بيا، ابراهيم جنبك كده مرايح جاي لازم تسال يعني خلاص. لكن العكس مش مطلوب. من الست احيانا بتقول ايه طب هو بيسال انا عايز اعرف كل التفاصيل، الراجل لا بيحس ان ده لود، اللي هو ايه الست لو هتعمل حاجه بتتصل بجوزها تقول له انا هعمل كذا اعمل ولا ما اعملش، ده الاصل جزء من التكليف الشرعي ليها وليه هي عشان ما تعملش حاجه غير بالطاعه، وهو ان هو اللي ليه السلطه القوامه ان هو يقول ينفع ولا ما ينفعش، وما دام الحاجه مش داخله في الحلال والحرام الشرعي خلاص. لكن احنا السؤال العكسي اللي هو ايه هو هيعمل كل حاجه يقولها لها، يعني كل يقولها على فكره انا قاعد بشرب شاي على القهوه دلوقتي قفل نزل لنا البرتقان دلوقتي السحلب بقى نزل دلوقتي، انا رايح انا وابراهيم واصل مشوار، يعني مشوار مين ومين ابراهيم؟ واحد زميلنا في زياره، مش هو مش مطلوب انه يقول العكس خلاص. وهكذا في رجاله بتحب ان هي تحكي يعني معرفش بس بيبقى ازاي عنده نطقه يعني يعمل يعني كده طبعا كلها بتحب نقول القصه بقى ايه اللي حصل تمام. في سؤال متعلق ب واحده بتسال يعني في اي عمر يجب على المراه ان تقبل باي شخص حتى لو لم يكن مناسبا في حاله كبارها في السن، يعني هي حاسه ان هي بتكبر شويه في السن لا احنا هو الموضوع مش احنا قلنا في الجواز الاول بياخد الاحكام ان هو واجب ان هو مندوب وانا كذا، فهي ايه الفكره ان هو حاسه ان هي سنها بيكبر شوية فممكن يفوتها قطر الجواز. طيب وبعدين اورط مع حد نوع ايه، نكفر بعض وندخل بعض، هو يدخل النار وانا ادخله النار عشان ايه؟ عشان القطر. لا ما تركبش القطر احسن خلاص. يعني ايه ما فيش التنازلات؟ ايه يا اخوانا؟ هي التنازلات عن طموحك مش حكايات شرعيه. يعني في واحد ايه بيبقى راسم، احنا دايما بنرسم صوره كده ما في اعمار معينه، كل ما العمر بيزيد شويه الصوره دي ايه بنعمل كده، واهو بلاش دي بلاش ده، بنقعد نخفف منين من التشيك ليست بتاعتنا خلاص. في واحد بيبقى ايه، طبعا احنا بسبب سوء الميديا والبتاع الشباب بيبقى طموحاتهم في معدلات الجمال عاليه جدا خلاص. طب اللي قدامك دي في فريق مكون من 48 واحد عشان يطلعوا لك بالصوره دي. يعني ايه؟ يعني عشان واحد يقول لك ايه، ما هو الستات كلهم حلوين يا ابني، اللي بتفرج عليهم دول مودلز. مودلز يعني ايه؟ يعني في تيم كامل، احيانا التيم ده بيوصل 50 واحد و100 واحد عشان يطلع لك بالصوره دي، ناس متعلقه بس مجرد شعرها وحواجبها وعينيها وبتاع، في حد لون الجلد، درجه الجلد، ملمس الجلد، كل ده شغال عليه تيم كامل. انت بتتصور ايه؟ انت عايز تتجوز واحده زي كده، اجيبها لك منين دي يا اخويا؟ يا اما نجيب لك الموديل دي خلاص. فبعد فتره بيعقل خلاص، بيشطب على شويه حاجات. دي مش تنازلات، دي مش تنازلات. هو كان انا عايز واحده فائقه الجمال اللي هو يعني نعمل لك ايه فائقه الجمال دي؟ ما هو دي كمان حاجه نسبيه، حاجه نسبيه. طب احنا نفس الحكايه، هو حضرتك فائق الجمال يعني برضو معنى، يعني انت عايز فائق الجمال عشان انت ترتاح وتتبسط. طيب ايه نعمل لك؟ يعني اول ما نجيب لك فائقه الجمال دي نعمل لك عمليه تجميل عشان نظبط الموضوع؟ فهي الفكره في ايه؟ دي اللي هي الناس احيانا يقول لك ايه، انا ابتديت اتنازل. مش تتنازل، انت حاطط سقف مهول جدا لطموحاتك. انا عايز اتجوز واحد ساري ومؤدب واخلاقه كويسه ومن اسره، وما يسالنيش انا رايحه فين وجايه منين، وما اشتغلش شغل في البيت، وما عملش جهد بدني، واكمل تعليمي واخد درجه علميه، ونجيب اولاد كتير ويبقوا جمال وبيطيروا بفساتين بيضه زي الاعلان. العيال مش هتلبس لبس ابيض، في واحد مصري بيلبس عياله لبس ابيض في البيت؟ فيش يا فندم. ايه المسؤول؟ لا يعني الست غابت عنها كل الالوان، هتلبسه لبس ابيض في مصر؟ يعني احنا لو في بيئه مش ترابيه يلبس ابيض؟ يعني لو واحد لابس ابيض في الحجاز فين التراب؟ هو رمله بس، رمله يجي على الابيض مش احسن؟ احنا هو بعد ما هو هيبقى طالع هيلبس الجلابيه بيضه قبل ما يطلع من الصاله هيكون بيئه بني. ايه السبب؟ لان احنا بيئه متربه. فالقصد ان هو في ده مش تنازلات، ده طموحات، طموحات وامان. يعني انت كنت متصور كده. والبنت نفس الحكايه خلاص. في بنت بتقول ايه، انا عايزه كذا وعايزه كذا، الشروط دي كتير جدا خلاص. كل اللي بيتقدم لها هي عماله مسطره وعماله تقيس وبتاع، في الاخر تلاقي ان الموضوع بيطول. الشروط اقصى واحد جالها واخد 60% من الشروط اللي هي حطاها. يعني فيش واحد حتى ما يخشش حقوق، ما يخشش تجارة، 60% دي ما يعني ما فيش حاجة خالص. تبدأ ايه تقول لك ايه، طب بلاش 95 نخليها 83 ننزل شوية لغاية ما يجي واحد ايه مثلا 66 بتبقى حاسة ان هو سوبرمان. 66% من المتطلبات اللي هو طالب. والنفس الحكاية الراجل ليه برضو نرجع تاني لفكرة التوهم. احنا قلنا الكلام ده يمكن في الاول خالص، توهم ان الراجل بيبقى رسم صورة معينة. ايه انت اتجوزت قبل كده؟ لا عشان كده رسم الصورة دي. نفس الحكاية البنت، انت اتجوزت قبل كده؟ لا عشان كده انتوا رسمين الصورة دي. يعني فين الحياة اللي الست فيها مش هتشتغل وتبذل مجهود بدني ضخم وأكل وشرب وطبيخ ومشاكل مادية والسقف الاقتصادي العام بتاع البلد؟ في حالات مش كده، في حالات مش كده، بس احنا دايما قلنا في أول الدورة خالص، وإن كانت ده جزء من الواقعية المؤلمة، ان احنا بنتكلم في ايه، الزواج الصحيح للرائع. في ناس كل اللي احنا قلنا ده ما يلزمهاش خالص. ليه؟ كل المشاكل بتاعتهم خلصانة، فهم ممكن يتكلموا في حاجات احنا ما مش داخله في سقف الاهتمام بتاعنا. ايه لون العربيه، عدد العربيات، عدد السفر لاوروبا في السنه. يعني ممكن في كده، في ناس عايشه كده، في ناس عايشه كده وهكذا. انا شفت مره، احنا احيانا دلوقتي بنتكلم ايه، الناس بتتكلم في ارقام معينه في المتوسط في اللبس والذهب والحاجات زي كده. انا مره شفت شاب اظن بتاع احذيه بيمسح حزين، كان كنا مروحين الساعة 12 بالليل او بتاع في المترو، فبيهرج مع عامل المترو يقول له ايه مش عايز تتجوز يا عم الحاج وبتاع، واد شاب بس يعني ايه من عامة الناس، فعمال يهزر مع الراجل ايه طول السكة. فبقول له طب انت اتجوزت ياض انت؟ فبقول له لا والله مش قادر اتجوز. فبيقول له ايه؟ بيقول له الجواز اقف على 1000 جنيه. واضح ان هو ليه مثلا سنه كده مش قادر يحتكم على 1000 جنيه اضافي. 1000 جنيه فيما احنا بنتعشى احيانا ب 1000 جنيه. لما يكونوا مجموعه 10 طالعين 5 طالعين ممكن فعلا لو حسبوا العشاء بتاعهم يطلع ب 1000 جنيه. ده عند مستوى معين. في ناس ال 1000 جنيه ده راتب 5 شهور و4 شهور و3 شهور. في ناس 1000 جنيه ده تمن الساعة بتاعته اللي بياخدها في الشغل لو حسب الساعة بتاعته. ففي كده وفي كده. أنا شفت حد جوز أختي كان شغال في السعودية بيقول لي مدير شركتي بيتعشى ب 30,000 ريال. فأنا قلت إيه بقى؟ إيه ده خروف بيلعب تمارين مثلا؟ خروف بيلعب جيم مثلا؟ جايبينه كده عشان المنشطات اللي خدها الخروف قبل ما يموت مثلا؟ فبيقول لي لا اللي بيتصلوا يجيب لهم أكل إيه بقى من جد مثلا؟ هيتصل بمين يجيب له؟ لا بيجيب له أكل من فرنسا مثلا. آه ماشي كده. 30,000 ريال خلاص كده أنا فهمت الأكل جاي مني. أنت لو واحد لو كل حاجة ب 100 جنيه بيبقى حاسس إيه راجع البيت؟ يلا بقى احنا يعني احنا الفلوس هدفع 100 جنيه انت فاهم؟ ولو مسك 30,000 جنيه يقول لك ما تيجي اتجوز تاني. لو مسك فائض 30,000 جنيه اللي هو ده بيتعشى ب 30,000 جنيه يوميا ريال. اه لا بس كان ساعتها ريال اقل من جنيه ايام زمان. احنا كنا في السعوديه زمان وانا طفل كان الريال بريال. الريال بريال. الريال السعودي بريال مصري يعني كان ب 20 قرش. حاليا دخل 3 جنيه ونص. ما هو خلاص وصل 16 ولا لسه؟ لا لا الدولار. الذهب خلاص احنا انا قلت لك ذهب. انا جبت سيره الذهب في الدوره. ماله الفضه؟ حلو الفضه وحلو ولا وحش الفضه؟ حلو الفضه. الصين دلوقتي ذهب 8 وذهب 9 مفيش 11 و21 و18 انسى الكلام ده. الارقام دي تنساها. مفيش 21 في 18 14 13 12 شاهد. برضو كان سؤال على فكرة ايه حد متقدم بتقول ايه هو عالم او شيخ يعني وطبق الشعائر جيدا وكده ولا واحد مقصر قليلا في الشعائر مش في الفرائض ولكنه حسن الخلق. لا طبعا مع حسن الخلق على طول. حسن الخلق وفي نفس الوقت مقيم الفرائض يعني راجل بيصوم ويصلي ويزكي وبتاع خلاص كده حلوة قوي زي الفل وحسن الخلق. لان ممكن واحد الشعائر دي لنفسه يعني هو يصلي حلو ماشي لكن حسن العشره والتعامل وبتاع هي دي ممكن ليه عشان سيدنا عمر بن الخطاب ده يترصد. سيدنا عمر بن الخطاب واحده سيده عائشه خطبت له واحده هو كان متجوز قالت له عمر بيخطبك وبتاع قالت له لا عمر لا عمر ابدا عمر لا ليه لا ده وكانه ينظر الى ربه يعني راجل متعبد قيام ليل قراءه القران طول اليوم بيبكي لا قاعدين بقى مش هنتكلم بقى على فسح وهزار وبتاع ده راجل طول اليوم بيبكي وايات العذاب وبتاع خطين دموع هو 10 مبشرين وكل حاجه بس الموضوع هيبقى صعب يعني خلاص يعني اه سيدنا عمر الخطاب كان بكاء خلاص فالراجل طول اليوم عباده واحيانا سيدنا عمر الخطاب كان يمرض من قراءه القران اذا وقع يعني ايه قراءه من ايات العذاب ولا ايات الوعيد ولا بتاع فده كويس ليك عمر لكن واحده يعني هيبقى الموضوع صعب عشان كده السيده فاطمه خطبها ابو بكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا صغيره خطبها سيدنا عمر بن الخطاب قال له لا صغيره خطبها سيدنا علي بن ابي طالب جوزها بل يقال السيده فاطمه الاول كانت مش بقى رفضت سيدنا علي قلت له بس سيدنا علي فقير ويعني يعني لو في حد ماديا احسن شويه اه لا لان طبعا النساء بحسب مدى راحه الرجل ماديا هي هترتاح ايديها وعضلاتها ومفاصلها بسبب الطبيخ والعجين والخبز ده سيده اسماء بنت ابو بكر الصديق لما اشتكت سيدنا الزبير سيدنا الزبير من 10 مبشرين بالجنه قالت له طلقني راحت لسيدنا ابو بكر قالت له لا مش طايقه يطلقني طب من 10 مبشرين بالجنه اخش الجنه قتال وجهاد وكل حاجه بس هو في البيت سيدنا الزبير صعب جدا رجل صعب جدا وكان غيور جدا وكان يقال في بعض الروايات انه كان بيضرب النساء لو اتنرفز بيضرب خلاص وفي نفس الوقت ايه هي هو راجل فقير مش ميسور قوي فسيدنا اسماء كان كل يوم تمشي مسافه طويله جدا تروح تجيب نوى بلح وترجع تطحنه وتعمله علف للحصان جوزك انت ولا الحصان موضوع فيه مجهود بدني ضخم جدا في واحد مثلا في بشوفها عندنا في الصعيد واحده هتتجوز واحده هي مثلا من محافظه تنزل قريه راجل ميسور جدا وغني جدا وبتاع تقول لا امها تقول لا ست انت مجنونه راجل مليونير تقول اه بس من القرى هي طب ماله ما هي هتعيش كويس وكويس تقول دي طول اليوم شغل بس هو غني لا القرى مختلف القرى ده بيت مفتوح طول اليوم، ضيوف وناس ضيفهم وبتاع، دي هتقعد 24 ساعة تطبخ، 24 ساعة بتقتل في كائنات بتذبحها تسلخها تحشيها طول الوقت، فده صعب جدا مش اي حد يتحمل وهكذا. طيب ده خلاص خلصنا ده. لو الاهل سيئين مع انهم اقارب ولكن الشخص مناسب جدا فهل ارفض؟ على حسب الاهل دول هيسكنوا فين وسيئين في ايه. يعني ايه؟ يعني مثلا واحدة متقدم لها واحد قريبها اهله مش كويسين مش عاجبينها يعني مضايقينها خلاص، بس قريبها خلاص هيسكنوا فين؟ يعني هو لو هيسكن لوحده بعيد عنهم بتاع يبقى افضل. مدى السوق، في ناس طبعهم صعبة وبتاع مش عارفين، مع بعد المسافة مع قلة الاحتكاك حلو، في ناس متدخلين جدا يعني قرايب والقرايب في التدخل وحشين قوي، يعني لو حد متجوز حد مش قريبه البيت بيبقى ايه حرمة التحرك جوه البيت قليلة وبتاع، القرايب تلاقي تفتح الرف تلاقي واحد قاعد جوه في شيوع، وخاصة النساء لو هي قريبتها يعني اخواتها اخواته وامه قرايبها وكمان حماتها ونسايب، فالموضوع بيبقى صعب على حسب الجانب المكاني. وفكرة ايه، هو انت بس ما بتقبلهمش نفسيا ولا هم فيهم عادات سيئة من ناحية الديانة من ناحية، وحتى لو ده حتى لو ده حتى لو ده في فرق، واحد سلوكه مش كويس وهم أسرة كويسة، يعني ايه يعني ممكن يكونوا بخلة خلاص بس اهل دين وصلاح وتقوى كل حاجة، ممكن الواحد يكون المسلم بخيلا قال انا ممكن يبقى بخيل ممكن خلاص. فهي الفكرة في كده، البعد المكاني ده مهم جدا، هيسكنوا فين بعد ما تتجوزوا ده مهم خلاص، وإلا ممكن يكون له هو كويس ودين وعلى خلق وفيه ميل وكذا ومش هيسكنوا مع بعض، ما في بيوت عيلة لا هيجنوها وهتجنهم وفي الآخر هتقطع الأرحام ويعني هيبقى فيه تبعات سيئة جدا للجواز، فالأفضل لا، لكن هيقعدوا بعيد عن بعض يبقى كويس. أيوة دايما من اللي استلف تقال البنات الأول خالص ما تتجوزش حد بخيل ولا كذاب، ما هو انا لا انا بقول لك هم اهله بخله لا بخيل، ما هو البخل ده فيه على فكره فيه فيه فاصل دقيق جدا ما بين الحرص الحرص والبخل، يعني في واحده هتتجوز واحد محاسب او تاجر، المحاسب او التاجر ده ايه انتوا يا اخوانا في كتابين، في كتاب مهم جدا لو تقروه عموما اسمه التفكير البطيء والتفكير السريع، احنا بنستخدم طريقتين في التفكير، طريقه اللي هي طريقه اللي هي بالبركه وطريقه اللي هي ايه. ففي راجل متجوز جاب حاجة البيت هو اللي بيجيبها هو اللي بيجيبها والاسعار والكياس وبتاع مش عارف، تيجي تقول له احنا عايزين رز، احنا مش جايبين ثلاث كياس رز والكيس كان بكذا، فاكر الارقام وبتاع، ده بخيل مش بخيل، هي فكرة ان هو دقيق جدا، ده راجل تاجر طول عمره بيتكلم في الارقام فهو بيتعامل مع البيت في البيت بالطريقة دي، فالموضوع محسوب. انا مثلا حاجة لطيفة جدا انا معرفش عن اي حاجة، اي حاجة في الاسعار ايمن ادفع كذا دفعت خلاص، ايه الحاجة اللي احنا جبناها معرفش خلصت معرفش، طب احنا ماما جابت ايه معرفش، العيش قد ايه معرفش، الاسعار انا من اكتر الناس اللي متأثرش بزيادة الاسعار، ليه؟ لاني ما بحسش بزيادة الاسعار ولا حاجة. كان واحد صديقي دكتور فتح سوبر ماركت بيبيع لي ويشتري، وانا اخبرته ده من نفسي قبل ما اتجوز، بقى كل يوم اجي اساله حاجة بجيبها منه، كنت بروح اجيب اقول له هات كذا هات شاي باكو شاي كبير هات كذا، واجي اقول له كام، لا بنحفظ بقى، اقول له لا انا قلت له دي مثلا جزء من طوائع يعني مش ممكن، الحاجة الوحيدة اللي اعرف ثمنها الكتب، الحاجة الوحيدة اللي اعرف ثمنها الكتب الكتب خلاص ده اعرف اشتريته كام او بس بسبب التخصص او كده، غير كده غير مهتم، انا مش فكرة ان انا معرفش احفظ، لا انا لو عايز احفظ احفظ لكن انا مش مهتم، فانا مش مهتم وبحفظ، فيقول لي لا احفظه ده بكذا، فاحيانا كان الحساب يبقى 5 جنيه اديله 20 جنيه يقول لي لا خلاص كده فامشي، يضحك يقول لي خد خد خد تعال، يقول لي يقول لي خد ليك باقي، اقول له انا معرفش والله لو مشيتني همشي انا فعلا معرفش. ففي واحد هل انا كريم ملهاش دعوة بحلقة بالكرم، انا غير مبالي بالمسألة دي، في واحد بيبقى دقيق بس مش بخيل، في واحد بخيل بخيل بقى يعني مع القدرة عارف اللي هو ايه منع ما لا يغني يعني حاجة مش هتفرق معك حاجة ومش ضغط على البيت ومش حاجة في التوسيع يعني، بس دي جزء ايه في واحد، لكن البخل اللي هو ايه يعني مقتر على البيت وبتاع ده هذا هيبقى مشكلة، وخاصة ان هو البخل احيانا ممكن يعرض لشيء تربوي، يعني في مثلا اب وميسور الام بتقرا كويس وبتاع مطلع، فتقول لك عايزين نودي الولاد يلعبوا رياضه او يتدربوا سباحه، او يقول لك الله اكبر ليه بقى لاقين كنز هو باصص لده ايه؟ ان نفقه ماليه اضافيه. في واحد شايف كده، واحده تقول له انا هجيب كتاب، هشتري كتاب علم وبتاع، هو شايف ان ده نوع من البذخ والسفه مثلا، خلاص وهكذا. فالقصد ان هي ايه، في شعره ما بين البخل وما بين الدقه وما بين يعني. وحتى في الاخر لو طلع بخيل وكل سجاياه كويسه، كل لو هي هتقدر تتعامل مع الخصله دي. وصيه النبي للسيده هند لما قالت له، قالت لها سيده ابو سفيان بخيل نعمل ايه؟ لا مش تسرقه، تاخد من ماله بالمعروف، يعني ايه حاجه هتصرف على البيت، هنجيب مكرونه، فما تجيبش مكرونه، نجيب مكرونه، مكرونه ورز، والعيال ياخدوا دروس ويشتروا بامبرز. اللي هو ان هيخليكي تفهمي احنا بنفكر ازاي، ان في ناس عشان بتفكر دايما بالتفكير السريع، فكل حاجه ايه، هات 100 جنيه خد 100 جنيه، في حد يقول لك هات ليه هتجيبي ايه، تقول له كذا وكذا، لك الدولاب ب 82 ليه، ده التفكير ايه بقى البطيء، اللي هو اديتك ورق. في ناس طول الوقت بتفكر تفكير بطيء، التفكير اللي هو نتيجه التفكير البطيء اللي هو دقيق ومحسوب بالارقام. عارفه لما واحد يقول لك ايه الكتاب ده ب 98 يعني 100، ده التفكير ايه سريع يعني 100، لو اللي هو ب 97 و ده تفكير بطيء. في تخيل لو طول الوقت حد بيحاسبك بالطريقه دي، لو واحد بيحاسب مراته في النظافه المنزليه ولا بتاع بالتفكير اللي هو ايه بالدقيق، في رزه الحته دي ما اتكنستش بتاع هيطلع عينيك خلاص، في حد من بالوسع يعني. وهكذا. ده طبعة هنداوي، دار هنداوي، كلمات وموجود بديف، كلمات او هنداوي بيرفعوا كل كتبهم بديف، هو الدار نفسها بترفع كل كتبها بديف. ده من اكبر دور النشر في مصر على الاطلاق، من اهم الدور اللي بتترجم في مصر هنداوي. عندنا صاحبها اظن لحظة، طيب كده انا كده عشان بطمن ان انا معظم الاسئلة اللي كانت جات لي اكون ايه خلصتها. طيب تفضلي الاخت اللي كانت بتسال. لا البنات عشان الفضة برضو يعني هم وراهم شغل وعايزين يحوشوا عشان يتجوزوا. صحيح. هو طبيعي، وانت انت اللي مش طبيعية. انت اللي بتذاكري واخدة بالك من دروسك. بقولك انا اقولك مفاجأة، انت لو اتجوزت حتى واحد طالب علم برضو مش المساحة، انت كطالبة علم قبل ما تتجوزي كويسة عشان طالبة علم متفتحة وبتقري وبتاع، اول ما تتجوزي الجانب ده هيبقى حمل على البيت، لان ايه يعني نعمل الطبيخ ولا تروح تحضري اصول فقه؟ الطبيخ طبعا هو هيختار كده. فالقصد ان هو ايه يعني، لكن انت عندك رخصة شرعية صاحب الشريعة ادهالك، اللي هو ايه، لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. يعني الست المفروض لو واحد هيتجوز ومراته قالت له اروح اطلب علم، ماشي اروح الجامعه احضر مكان، ماشي، لكن باني قدر. لا مش قصدي مش قصدي، لا مش قصدي، بس اتكلم عن طريقه التفكير او مستوى الاهتمام. يعني انا مثلا اقدر اتجوز حد هو شغله بس هيلاقي اثر عليا ولا عادي انا طريقي؟ لا ما هو مش لازم تكونوا زي بعض، مش لازم تكونوا زي بعض. ايه قدر بقى انت هتعرفي قصه بنت سعيد بن المسيب المشهوره، لما اتجوزها اكتشف هي افقه منه بكتير. هي بنت سعيد كان بيخرج الفتوى عليها خطها، هي كان مما تستفتى. النساء فيهم، احنا عندنا في التراجم يا اخوانا، ده دعوة للبنات يعني، اقروا تراجم الشيخات يعني المحدثات والفقه، كان عندنا نماذج. فدي هتتجوز مين؟ نجيب لها مين؟ دي نجيب لها مجمع فقهي يتجوزها دي، عشان هي افقه منه خلاص. لكن دي حاجة ودي حاجة يعني. ممكن واحدة يكون زوجها تاجر وهي طالبة علم، هو ربنا مش فاتح له في ده يعني، هو اهتمامه الاساسي ينفع لو استوفى كل الشروط وفي ميل وبتاع ينفع. اصل في الناس احيانا بتبقى متصوره ان هي طالبه علم تتجوز بقى ايه طالبه علم، والعيال دول هنجيب لهم طالب علم تاني يربيهم بقى. لا هم مين اللي هيفضلهم دول؟ ما هو بقى كلمه يعوخ دي على اساس ان الاساس هو طلب العلم. لا مش صحيح، الاساس هو البيت اللي احنا هنكونه ده، والا ابو البخاري، ابو البخاري، البخاري ما كانش ممكن يبقى البخاري الا لو قلنا لولا ان انا ابوه تاجر، ابوه ساب له مليون الف الف لا بالبخاري، ساب كل الفلوس صرفها فين؟ في الورق والاحبار وبتاع مش عارف ايه، حتى يقال ان هو جوله مره في البيت مش عارف يطلع، عريان قاعد عريان جوه البيت ويطلع لا ما اقدرش، طب دخلنا ما اقدرش ليه قاعد مفيش ليه، قال لهم صرفت كل الحاجات احبار وورق والرحله، رحله الطلب، فدي متعبه جدا الحكايه دي وهكذا. فمش مش لازم احنا دايما نقول ايه التشابه، في اسطورتين مهمين جدا، في اسطوره بتقول لك ايه ان التشابه مش هو المطلوب، التكامل هو المطلوب، لا بنسبه كبيره 80% الناس بتميل انه يتجوزوا حد شبهه. شبهه في ايه؟ يعني تخيل واحده بتحب النظام واتجوزت واحد ما بيحبش النظام، هتنتحر، هي هتتجنن. ليه؟ هي قعدت وقت وعملت الفوطه بطريقه معينه، هو خد الفوطه ورمى الشراب في الصاله والبيش عارف ايه ودخل وما استحماش ونام، اللي هو او العكس هو منظم جدا ومراته يعني صباح الخير صباح، موضوع واسع شويه، هو هتجنن. فدايما الناس فطريا يا اخواننا دي حتى الاحصاء بتقول كده ان الناس بتميل ان هي تتجوز مع ناس متوافقين معهم في الميول، في الزواج، في الترتيب، في حب النظام، في رؤيتهم للاشياء، في رؤيتهم ايه البذخ ايه اللي مش بذخ وبتاع. يعني تخيلوا مثلا ايه واحد جاد جدا جدا حياته بتاع شغله وبتاع مش عارف ايه، مراته دي بتحب الهزار والفسح وبتاع مش عارف ايه، مش هيمشوا مع بعض قوي. ليه؟ هي بالنسبه لها الجواز ده سجن. والعكس بالعكس، تخيلوا واحد ايه واحد بيحب الحركه والسفر ومراته بتقول له لا انا ما ايه انا بحب اعمل 1 2 3 4 وهكذا. فالانسان بيميل ان هو ايه لحد يكون شبهه، بس مش شبهه في كل حاجه، في كل حاجه يعني شبهه في الحاجات اللي هي زي كده زي النظام وتعريف والنظافه العامه وبتاع. تخيلوا واحد منظف نظيف جدا لدرجه التدقيق. والستات في الغالب لما يعرض لهم طول الوقت هم اخف اكثر تخففا في حاجات نظافه الاطفال من الرجاله. ليه؟ الراجل بيشوف حلقه او حالتين، الست قاعدة مع العيل طول اليوم هو مش فاضي غير ان هو اصلا ياكل ويعمل كيكي ماشي، العيل طول اليوم بيعمل كده. طب فالراجل حاله واحده شايفها الست، فبتبقى معدلات ايه لانه هو مش هيقعد كده نضيف هو ربع ساعه وهتغسل له بقه وهكذا. تخيل لو احنا الاثنين بعاد قوي عن بعض، في حد فيهم هيجن التاني اكيد، هو شايف ان هي بتدمر الولد وهي شايفاه ان هو جاي لها من معمل تحاليل طبيه حاجه كده وهكذا. فهي فكره ان يكونوا قريبين من بعض، مش لازم يكونوا الاثنين طلبة علم على فكرة، ده وبالعكس ده انا بقولك هيطلعوا عين بعض. ليه؟ هي اصلا هتكون دماغها كويسة وبتاع، هو الراجل هيجي يقول لها ايه اعملي كذا، هو بقى مذاكر شوية بتاع، هتقول له لا اصل في رأي تاني والشافعية قالوا كذا وانا واخدة برأي الشافعية بقى، وطلعوا كتب كل شوية هنقعد 3 ساعات كل يوم بنناقش قضايا الفقهية، فاتحين كتب وصول الفقه قدام بعض خلاص مش هيطلعوا عينين بعض. يعني كده كان حد من المشايخ زمان كان بيدرسها يقول لك ايه اوعى اوعى واحده حافظه القران كويس احكام تجويد لغه عربيه بس، ليه يا شيخ؟ واكتر من كده هتوجع قلبك. ليه؟ يقول لك مناقشات بقى وتقول هات لي الدليل العقلي بتاع المساله اخواننا حد يصلي صلوا على النبي، عايزين اقول الكلمه ما تناقش، هي طول اليوم قاعده في حلقه بحث علمي خلاص، فيقول لك انا عايز واحده كده على الفطره غلبان زي امي، ماما اقول لها اي حاجه تمشي معاها. ابن القيم كان ايام الصحابه خلاص مشيت، مش هتدقق معايا ومش هتقف معايا على معلومات كتيره يعني، انت فاهمين امي حياه زمان الله يبارك الخير، ابتديت التزم يا ربي. ده قالت لي ايمن الكتب انت بتجيب كتب كتير، اوعى يكون في الكتب دي في حد مطلوب امنيا ولا بتاع. فابويا ابتسم ابتسامه كده اللي هو عارف حرص الامهات اللي هو ملوش اي اجابه، يعني سؤال اكيد مش هسلم نفسي اقول لها حاجات خطيره مثلا او حاجه كده، اللي هو اجابه ام مصريه يعني سؤال ام مصريه. قلت لها في يا ماما سبت الاكل، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هو ازاي يعني دخلت في المود على طول اكنها ان انا اتبلغت خلاص والامن جاي ياخدني. قالت زي مين يعني؟ اول ما قالت كده انا من جواها موت على روحي من الضحك، اللي هو ايه لو قلت لها اي اسم يعني هتعرف؟ كان مهرج انا كل الكرد بتاعي كان معايا ساعتها تراثيه يعني، مش وبابا مشاهد المنظر طبعا وعارف عارف مراته يعني. قلت لها ابن القيم، طيب نعمل ايه بقى؟ ابن القيم مش مطلوب، مش مطلوب، مات قبل ما اسسوا جهاز امن الدوله ب 800 سنه على الاقل، حاجه كده يعني. ده الشاهد يعني ان يعني نصيحه للرجاله يعني ايه. ولو هو طالب علم بقى هو ياخد واحده طالبه علم يكون هو في المستوى الخامس وهي في المستوى الثاني بحيث يعرف يضحك عليها يعني. لا هو هو الراي ده راي الساده الشافعيه وده معتمد عشان يعرف الكلام او يتجوزوا الاثنين. لا ما هو حتى لو مذهبهم زي بعض برضو الرجاله في حاجات في الحياه هتضطر يقول لك ايه لا انا الكلام ده مش تقول له المذهب يقول لا انا هنا حنفي انا هاخد من المذهب الحنفي. في حاجات لو هي المذهب مفيش مذهب الا يضيق ويتسع. فعند الحتة اللي فيها وسع هو هيبقى مبسوط بالمذهب. هتيجي عند حد مدي للست سلطه عاليه جدا هيجي ايه ما نقدرش نقلد من منع هنا بقى مش من اجاز عايز يروح لحد تاني. ده يعني مثلا فكره اللي هو السؤال بتاع نفقه الست. الست معاها فلوس هي ما شاء الله ميسور محوشه والستات على قلبهم قد كده دايما اشتغلوا وحوشوا احنا اللي بنصرف من الايجارات وبتاع وهي عماله ثروتها تتراكم ظاهره راس ماليه النسائيه دي. خلاص معاها فلوس خلاص. طب الست تتصرف في في في في, في, في مالها الشخصي بحريه ولا لا؟ عندنا ثلاث اراء. في راي يمنع مطلقا مطلقا ما تصرفش في جنيه هو فلوسها الا باذن الزوج. في راي بيبيح مطلقا تعمل اللي هي عايزاه في في, في في في مالها خلاص بحكم ان هي مالها. في مذهب بيقول لك لا اي مال اقل من الثلث زي السلام الملكي اقل من الثلث يمشي عشان حد القله والكثره اللي عند الملكي. ولو اكتر من الثلث تسال هي محوشه مثلا حركه 100,000 جنيه خلاص هتعمل حاجه ب 1000 جنيه ولا بتاع ما تسالوش ما ده حاجه في البر خلاص. اكتر هتجيب عربيه ب 350,000 لا عند الملكية. فالشاهد ان في كذا كذا توجيه لكن في العموم الضابط الادبي العام ان الست يجب ان تستاذن يعني يجب دي مش وجوب شرعي اللي هو واجب الشرعي اللي هو ايه حلوه دي شد مش ماستر اللي هو لا يعني ايه ان هي ان هو المفروض من باب القوامه العامه ان هي ما تعملش حاجه انا ابقى داخل او فجاه ان في قطيع دباديب في الشقه مين هي اشترت بفلوسي خلاص انا عارف ان هو فلوسك بس الدبدوب ده هيحضرنا طول الوقت معانا كده وهكذا. اشترت لوح ب 550 جنيه لوحه تعلقها تحب الرسم لوح الزيت ومعاها فلوس اعمل ايه وهكذا. فالقصد ان احنا بنقول ايه يفضل عشان بيعمل مشاكل زوجيه يعني. فاكر الشيخ عبد الله عزام الله يرحمه اسمعوا الشيخ عبد الله عزام حد يعني حد الله يرحمه من اعلام التاريخ المعاصر يعني زوجته هو فلسطيني وزوجته ما شاء الله على ديانه وعلم وكل حاجه. هو كان في مشوار هو كان مشغول جدا بالجهاد والدعوه الاسلاميه وكده رجع ليها اشترت خداديات حاجات يتكع عليها ومزخرفه عجبته انت عارفين ستات وامراه والله جميله عجبتها جاب الطقم خلاص دخل. هو كان متابع حرق الجهاد الافغاني والمسلمين بيقتلوا وبتاع وهو عمال رجع ليا شاريه قال لها والله يانا يا هم في البيت وعملوا خناقه محترمه ومشته وهي هتموت. طب طب بتعمل ايه؟ طب ابيعهم هخسر فيهم مش عارف ايه وبتاع. لكن الشاهد فكره ايه هو طب هي جابتها من فلوسها مش محصلش حاجه بس لو سالته كان هيبقى ايه بس هو يجي يقول لها ايه هيقول لها لا كفعل عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل فريق السيدة عائشة حط ايه عارفين الستات غير حديث التصوير يعني الستات بيميلوا للحاجات اللي احنا بنعتبرها كرجالة ملهاش اي قيمة يعني بس هي مهمة طبعا عندكم وبتاع لقيها ايه حاجة جمالية عن اود ورد مش احنا بيتاكل اخش في السلطه يعني ملوش احنا يعني ملوش غرض مباشر لكن هو جميل وشكله حلو. سيدة عائشه بحكم الفطره الانثويه جابت اللي هو ايه ستور يعني غطت بيها الحيطه بس ما لهاش حاجه ستور مجرد. فالنبي اول ما دخل البيت ظهر على وجهه الغضب ودخل وراح شالها. فقالت له يعني خلاص انا لو كنت عملت حاجه معصيه ولا بتاع لا ما يعني لم يامرنا الله عز وجل بالمال الذي رزقنا ان نكسر احجار واللبن يعني طوب نكسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ده الامر الشرعي لكن هو ينفع هو من ناحيه النفع ينفع. سيدنا عبد الله بن عمر واحد من الصحابه جه يخش البيت راح داخل اوبا ليه مراته حاطه ستاره على الحيطه. ستاره مش اللي هي بتاع اللي هي بتمنع النظر وتحفظ العورات لا ستاره اللي هي ان احنا نحطها الجمالي دي. فقال له ما هذا يا عبد الرحمن ايه ده؟ قال له غلبتنا علي النساء يعني السيل وليه جوه هي اللي عملت الحركه دي. فقال له وانا علي الا ادخل لك بيتا ابدا يعني وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا الموضوع فين؟ في الزهد وبتاع مش حرام ولا حاجه لكن اللي هو لا مش اوفر اكيد كانت حبه خيشه يا فندم دي مرات صحابي مش ست ستارز ولا كان جاي اكيد سيده عائشه سيده فاطمه النبي صلى الله عليه وسلم لما السيده فاطمه وسيدنا علي جالهم طعام فقالت له يعني ايه تروح للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن يكون جعان يجي يتغدى معاه فالنبي لما لبى الدعوه جه فالنبي صلى الله عليه وسلم استند على عضدي الباب ما دخلش وزار على وجهه غضب ومصرف سيدنا علي راح وراه قال له طب ايه اللي حصل طب ليه ما دخلتش وبتاع سيدة فاطمة برضو الستات سبحان الله يعني سيدة نساء العالمين حط ستارة على الحيط مغطية الحيط فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما كان لنبي أن يدخل بيت فيه مثل هذه الزخارف النبي ما يقدرش يخش بيت فيه حاجة كده طب احنا نعمل ايه بقى في نفسنا هو النبي ما يقدرش يعمل كده لأنه ده من زخارف الدنيا إضافية يعني حاجة ملاش أي غرض نفس اللي قاله عايش خلاص لكن هو ينفع ينفع لكن نرجع ونقول ايه هي بفلوسها بفلوسها لكن هو هيأذن ولا مش هيأذن دي مساله عشان كده الشافعيه وان كانوا يقولوا لا هي تتصرف وكل حاجه ويحملوا كل النصوص على الادب وده مهم يحملوا كل النصوص على الادب الادب اللي هو الايه الادب الاستئذان يعني هي حاجه هي من سلطات الست من سلطات الست بس الاستئذان اولى ليه ده اطيب لقلب الرجل ان هو يحس ان هو مش مجبور ولا حاجه يعني تخيل واحده تقول له ايه ماما جايه بكره هو ما امها تيجي وبتاع خلاص بس هي تخيل ايه لما تروح له تقول له ايه ماما عايزه تيجي بكره اقول لها ماشي هو الراجل هو ده مش سؤال اللي هو استفهامي اللي هو اجيبها ولا ما اجيبهاش اللي هو ايه من باب ان انا بستاذنك واحد لما تستاذنه يقول لها لا ما اجيش لا انا كنت بستاذنك ما كنتش بستاذنك ده كنت قايل لك ان هي جايه لا ايه اختي كان ليها سؤال هناك سؤال يا اخوان ورساها او هي بتشتغل هي بتتكسب ما انا قلت لك ثلاث ما انا بقول لك عندنا ثلاث اراء يستغل لا بالرضا لو هي مش راضيه لا ياخذ من مالها شيء لانه هي لا تجب عليه نفقه هي لا تجب عليها النفقه هو اللي هي افرض واحد معاه بيقبض راتب 2000 جنيه وهي معاها مليون جنيه ورساهم وبيصرف عليه من البيت خلاص هي لا يجب عليها ان هي تنفق اي شيء ولا مليم بالرضا هي هتساعد تساعد مش بالرضا مش بالرضا هو هي عايزه تشتري حاجه من المليون جنيه دول لنفسها او للبيت او بتاع هو ده اللي محل السؤال اللي كنا بنقول اللي قلنا فيه الثلاث اراء ان في ناس بيقولوا مطلقا ممنوع مطلقا مباح في ناس اللي هو زي الملكيه اللي هو قال والغلاف العام اللي هو فيه فكره الادب اللي هو الاستئذان ليه لان انا احس ان انت ايه يعني انت عشان معاكي فلوس عماله تروحي ايه يعني انا احس ايه من جوايا ما انا ممكن اقلب بقى خلاص وهكذا فالقصد احنا بنقول الادب ما يعني بيدخل في اي شيء بايه بيحسنه يعني طيب يتبقى حاجه مهمه جدا ان احنا لاسباب تتعلق بان احنا مش عشان فكره ان احنا مجتمع مسلم ان احنا مجتمع مشوه خلينا نقول مشوه ففي بعض المناطق احنا بنسميها تابو او محرم محدش بيتكلم فيها وما ينفعش الكلام فيها في عرف كثير من الناس على الملأ زي المتعلقة بالأمور الجنسية خلاص طيب ده داخل في صلب العلاقة في صلب العقد الزوجي للرجل والمرأة طيب ايه اللي طارق عليه طارق عليه التشوه الاجتماعي اللي احنا قلنا عليه اتنين التراكم الخاطئ الناس جهلة بالشريعة وجهلة بالطب جهلة بحاجات كتير فبيتراكم جهل فوق جهل فوق جهل فبما عندنا ايه رأي جهل مكعب مش جهل مركب لا جهل مكعب فندم خلاص فطيب الموضوع يعالج ازاي مع مراعاة العرف العام والذوق العام والحياء وكذا بس الحياء اللي الذي لا يمنع من التعلم يعني انا شاب عايز اخذ معلومات كافيه وافيه صحيحه شرعيه عن كل ما يتعلق بالامور الجنسيه انا اعمل ايه بقى في حاجات هتدرسها في الجانب الفقهي خلاص الجانب الفقهي اداك حاجه كويسه متعلقه بده لكن في جانب طبي جانب طبي جانب تشريحي لا عايز تفهمه خلاص في معلومات مغلوطه بشكل 90% جايله لك من رافد من الافلام افلام العامه حتى افلام السينما خلاص افلام السينما العامه المواد الاباحيه اللي بيتعرض لها الانسان احيانا اما بارادته او بغير ارادته المهم في الاخر متكون عنده كم وفي احيانا بقى اللي هو الثقافه العامه اللي بيسموه العلم الطبي الشعبي اللي هو ايه مجموعه شباب في سنه وبيبقوا قاعدين كلهم ما اتجوزوش كلهم ما عندهمش اي خبره عن اي حاجه اقول له لا بص الموضوع انا افهمك فهمه ايه ما فهمش انت مش فاهم او بنات نفس الحكاية هو مدام أي حد ما اتجوز ده حتى أحيانا بيبقى هو متزوج أصلا وبرضه عنده نقص حاد جدا في المعرفة سواء بنت أو ولد رجل أو امرأة خلاص طيب عايزين معالجة لده نعمل إيه عايزين نقرأ مادة مضمونة كويسة يعني فيها قدر علمي كويس وفي نفس الوقت تحافظ على أن هي إيه الحياء وكذا. طيب عندنا في كتاب لطيف جدا لو بالذات حد ولد او بنت سنهم صغير جدا يعني لسه ثانوي وطالع اوائل الجامعه, في كتاب اسمه بلوغ بلا خجل, بلوغ بلا خجل بتاع اكرم رضا, كويس غطي المساله فيها ايه كم لطيف جدا من المعلومات والبيانات يعني اكرم رضا لطيف. اكرم رضا ليه انتاج كبير جدا في حاجات متعلقه بالبيوت, كيفيه اداره البيت, الاداره الماليه للبيوت بدون مشاكل, لان دي بيبقى فيها خناقه كبيره جدا لو ما فيش طريقه توافق ما بيحصل فيها خناقات كبيره جدا خلاص. فكان ليه برضو كتاب عن اداره بيت بلا ازمات ماليه وحاجات زي كده, اكرم رضا ليه كذا كتاب في ده. لكن في ليه كتاب اسمه بلوغ بلا خجل كويس لطيف في ده. كريم الشاذلي, كريم الشاذلي ليه كتاب اسمه جرعات من الحب, جرعات من الحب, في برضو متعرض للمسألة الجنسية برضو بشكل ايه بشكل لطيف وبسيط ووافي يعني. اسمه دكتور اسمه المؤلف كريم الشاذلي, انا ما اعرفش الشخص, انا اعرف العنوان بسبب اخونا محمد شرف, محمد شرف الدين ليه كتاب ممتاز جدا اسمه الرباط المقدس, ممكن تبداوا بيه الرباط المقدس. محمد شرف الدين شخصية يعني حقيقة صديق يعني راجل خبرته في الحياة العملية ممتازة, وهو في نفس الوقت متزوج يعني فاصل فيه. أحيانا ممكن واحد إيه هيتكلم عن الجواز وهو مش متجوز, طبعا توصف إيه ما أنت فيش حاجة أصلا مش في زينة يعني, كل تصوراتك أصلا أكاديمية يعني. لكن هو محمد من كتاب بتاعه أنا في رأيي الشخصي كتاب لطيف جدا جدا جدا يعني. هتبدأه بالترتيب الرباط المقدس بتاع محمد شرف, وبالترتيب كده كريم الشاذلي, وبعد كده خليل فاضل اللي هو كتاب بتاع الجنس أزواج وزوجات وأمور أخرى اسم الكتاب كده, وبينقل عنهم كتير محمد شرف في الرباط المقدس. فاضل دول مستوفين جدا للموضوع. ليه؟ لانه احيانا الشرح ممكن يكون شرح طبي يعني, حد ممكن بنت تكون خريج طب او راجل خريج طب, فمعلوماته الطبيه وافيه. احنا ما بنتكلمش عن طب يعني, ما بنتكلمش عن جانب بدني عضوي بيولوجي فقط, احنا بنتكلم عن الجانب العاطفي, الجانب السايكولوجي النفسي, الجانب المتعلق بالخبره العامه, الخبره الحياتيه العامه المتركمه لبني الناس. في جانب شرعي مهم برضو الناس لازم تعرفه خلاص, بل كم الاحاديث المذكوره في مراعاه اداب العمليه الجنسيه كتير جدا, كتير كثره كاثره. وهذا مهم جدا فكره التفريق ما بين الحياء المذموم, او مش هو مش حياء على الحقيقه يعني, هو فكره ايه لا يمنع الحياء الحقيقي من الطلب العلم. الصحابيات اللي كانوا بيجوا يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الطهاره والحيض والنفاس والمسائل الجنسيه, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بقدر. حتى في احيان النبي صلى الله عليه وسلم السائله كانت السؤال تسال اجابه زياده, فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوقف عند المساحه ايه يعني, في مساحه تقال على الملأ في المجال العام. احنا لما حضراتكم تيجوا تدرسوا فقه او درستوا فقه, يجوا عند الابواب المتعلقه بالطهاره والكلام بيقال على الملأ, ويكون في رجال ونساء في المجلس, لان احنا بنتكلم في حاجه الله عز وجل ذكرها في كتابه, فبيتلوها الناس في المحاريب في المساجد, مسائل متعلقة بالحيض والنفاس والطهارة والجنابة والغسل والجماع. طب صاحب الشريعة قال كده, لكن احنا بنقول ايه؟ بنقول ان في ضابط عام اللي هو ايه؟ في مسائل اكثر دقة ممكن يتم التعرض بها بشكل ايه؟ بشكل شخص, بس مع ضمان ان المادة المقدمة مادة صحيحة وما فيهاش ايه؟ ما فيهاش يعني, اما لانه في احيانا بيبقى الناس عندها تصورات مبالغ فيها في اشياء كثيرة جدا متعلقة بامور الزواج كلها خاطئة او مؤذيه للطرف الاخر, وهو مش عارف ان كل المعلومات اللي هو مستقى دي من مصدر مش مظبوط وفي نفس الوقت مش دقيق. طيب لا ما شفتوش يعني حاجه في الموضوع, لان هم دول اللي اطلع عليهم يعني, دول يستوفوا الجانب المتعلق ب استكمال الجوانب العاطفيه والنفسيه والبيولوجيه وكل حاجه متعلقه بالمساله الجنسيه من اول اطرافها, من اول البلوغ, لان الواحد احيانا بيبقى عايز معلومات جيده جدا من اول مرحله البلوغ, لان في حاجات بتفسد على الرجل والمراه من اول سن البلوغ, لان المعلومه المتراكمه عنه وهو بيبلغ اصلا خاطئه خطا محض, فبيبقى ايه معلومات كلها اللي هيراكمها بعد كده. ده بالعكس احيانا بتعمل له مشاكل نفسيه بتمنعه من الزواج, هو خايف او البنت خايفه خلاص. طيب ايه تاني؟ تنظيم مصروفات البيت ده عايز اتفاق، عايز اتفاق دقيق. اتفاق دقيق يعني لا ما يوصلش لدرجة ان الاثنين بيحاسبوا بعض على محل في اخر اليوم. 10 دقايق كويس. هو مين معانا؟ مين ورانا؟ الشيخ عنده قرين. يبدا الساعه كام؟ يبدا من 6 ونص. ليه كنا نعمل اوف ان يعملوا لنا شورت كات نطلع بره القاعه؟ انا سبت القاعه عشان عنده نحو لسه مخلص. طيب ماشي 10 دقايق ان شاء الله هخلص. فالتنظيم او تنظيم المصروفات ده على حسب الاتفاق. ليه انا بقول على حسب الاتفاق؟ في ناس يسعهم التعامل بالمعروف والسعه. المعروف والسعه يعني ايه؟ يعني انا زمان وانا مغترب طول عمرنا ساكنين عزاب، فلو دول قاعدين احنا في دي شقه، مين هيشتري الاكل؟ مين هيشتري الفلوس؟ بحساب مين لما هنيجي ناكل الاكل ده؟ اللي هناكله اكل مين؟ وكل واحد جايب اكل لنفسه ومش اكل للمجموع وهكذا. ففي احيانا شقق انا شفتها وسكنت مع ناس من كده، في لستة قائمه كل حاجه بكام، المدفوعات، المصاريف، كل حاجه مكتوبه ايه، والناس مش زعلانه. في حد لما يجي يسكن في حاجه زي كده يقول لك لا يا عم ايه ده، انا اقول لفلان هات كذا عشان هنجيب اكل وبتاع، ما ياكل ياكل ويشرب يشرب. الموضوع بايه؟ بالساعه. هو جاي من بيئه الموضوع فيها تعامل ايه؟ بالساعه. وفي حد جاي يقول لك لا احنا سكننا مع ناس كتير بتستعبط وبتاع، فايه العلاقات الزوجيه كده. في ناس يسعهم السعه. يعني ايه؟ الدنيا ايه ماشيه، الراجل في الغالب قايم بمعظم وظايفه كما ينبغي، ولو في حاجه الست بتكمل، وايه في بالمعروف والتراض، ولو ليها فلوس هتاخدها، دفعتها هتاخدها، وهكذا. في كده وتقوم حياتهم كده، ولو اتغير الموضوع يفسد. ليه؟ طبيعته وطبيعتها ما ينفعش يتكلموا في حاجات. وفي العكس لو ما اتفقوش الحياه تفسد. ايه السبب؟ الست مثلا بتتكسب خلاص. طب فين الحد الفاصل ما بين فلوسها وفلوسه؟ فلوسها وفلوس البيت واحتياجات البيت. هو انا اصلا يجب عليا شرعا كست اصرف حاجه؟ لا. يجب عليا شرعا ان اديك حاجه؟ لا. طب احنا هنسافر مع بعض، هنسافر ايه؟ هنسافر لاهلك، هنسافر لاهلي، هنسافر عمره. الحاجات دي على مين؟ المبدا الاولاني بتاع الساعه ده في الامور هتبقى ماشي. طب دوله لا لازم هيبقى في خط. ليه؟ لانه قد يكون الرجل عنده اما جهل شرعي مع نوع من العشم الزائد مع تصور سيء، او جاي من اسره كانت كده، الرجل متسلط على مال المراه حتى فلوسها هي الشخصيه، وده حصل بشكل كتير جدا خلاص. فايه فالرجل بيبقى ايه متسلط على مال المراه برضاها وبدون رضاها. يعني في حاجات بتؤخذ بسيف الحياه خلاص. فهو جاي برضو على نفس الحكايه، هي جايه من خلفيه مختلفه، فهي عايزه تعرف راسها من رجليها، البيت ماشي ازاي، بنصرفه ازاي، هنجيب الحاجات ايه، مين بيدفع مصاريف الحاجات الدوريه، لو انا دفعت حاجه الحاجه دي مش هاخدها، ولا انا خلاص قابلت الكهربائي يبقى انا لبست في الكهربائي كده، انا دفعت كهرباء وميه وغاز ومصاريف وبامبرز، وما دام انا دفعت قال لك هو مين اللي تورط؟ انت خلاص يلا انت دفعت. ولا الحاجات دي احنا بنكتبها وبنحاسب عليها، ولا حتى ما بنكتبهاش بس بنقول في الاخر ايه انا صرفت. ده مهم جدا في معظم الناس يتفقوا. لو ما كانش في احساس عام كده بالسعه اللي هو ايه لا الدنيا هتمشي من غير، وخاصه كل ما الامور بتبقى اكثر دقه، يعني البيت هم الاثنين لسه بادئين حياتهم وبتاع، فالموضوع ايه بيبقى كل واحد عارف جاي له قد ايه والبيت مصاريفه ايه، فالدقه في الاول ممكن تؤدي الى السعه. ممكن ليه؟ لانه خلاص بعد ما بيقعدوا ده بيطمن لده وده بيطمن لده، وعارفين ان مش هيغلس ويعمل من بنها وينسى مثلا اخر 3000 جنيه دفعه في البيت مصاريف وبتاع، او بيعتبر كل النسريات نيجليجابل مثلا، مهندس اي حاجه دلتا است بيحذفها من المساله، اي حاجه نسبه قليله اتدفعت، جبنه شاي جبنه رز بتاع اي حاجه نيجليجابل، فانه فجاه ان النيجليجابل ده في الاخر بعد 3 شهور ليه 15000 جنيه دفعهم في البيت، وهكذا. فعلى حسب الاتفاق، ودي حاجه يجب تبينها في فتره الخطوبه لو لم يكن في اطار عام. ما في اطار عام كده ايه يكون واضح ان هو مثلا في ساعة وهي في ساعة وأسرته وإن هو الموضوع إيه مش سهلة، يعني ما أي حاجة في الآخر حتى لو ليها فلوس قد كده هتاخدها، فخلاص الموضوع إيه يعني الساعة. في حاجات لأ، الموضوع إحنا اتنين موظفين ما تعيش ليش في دور يعني الإنسان اللي هو إيه عبد الغفور البرعي وراجل ساري وكده، نتكلم بقى بحاجات دقيقة عشان ما يزعلوش، مع وجود برضو الساعة والرحمة. يعني إيه حد مثلا الست حاسبت فاتوره غاز 7 جنيه ونص، هات 7 جنيه ونص اللي عليك. يعني حتى لو هتاخديهم مش هتاخديهم بالطريق، يعني بلاش احساس خلاص. والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. فدايما ايه جانب المصروفات ده مهم. لو حد اظن اكرم رضا برضو الكتاب بتاعه لطيف، بتاع اللي هو ايه بيوت بلا ازمات، بس الازمات متعلقه بالاداره، الاداره الماليه لل للبيوت. هو ده اللي احنا عشان كده احنا قلنا بمحيط الادب في الاول يضبط المساله. ايه سؤال اخونا سؤال مهم، بيقول انا راجل وست متجوزين، وعامه معظم الناس حاليا ان الراجل والست بيتكسبوا خلاص، بل احيانا في كثير من الاحيان الست بتتكسب اكتر او قدرتها الادخاريه اعلى. ليه؟ لان الراجل هيدفع الايجار والكهرباء ومصاريف العيال وبتاع مش عارف ايه، فمعظم الحاجات واجب عليه فهينفق، فمش هيتبقى حاجه معاه، وهي هيبقى نسبه الادخار عنده عالي. هي عشان عندها ادخار عالي، فمين اللي هيجيب حاجات للاطفال والفسح والدلع والاكل والشرب والحاجات زي كده؟ ممكن تربوي او مش عايز يمنع، مش عايز يدي الاطفال كل حاجه وبتاع. فعشان كده احنا بنقول يا اخوانا غلبوا الادب على الحقوق، غلبوا الادب على الحقوق. ايه لا حلو يعني بنت صريحة ما شاء الله. لا ما هو برضو يعني ايه هو في حاجة لازم يتم الاتفاق عليها. انا كنت زمان كنت اقول لحد من اخواتي الكبار يعني متجوزوا قبلي، كنت اقول لهم ايه، اقول لهم اهم كتير جدا من الاتفاق في الجزئيات الاتفاق على طريقة لإدارة الحوار. الحوار يعني اهم بكتير من ان احنا نتفق على ايه في النقطة دي، احنا نتكلم ازاي. يعني انا مثلا في لما تعملش كذا خلاص، في طريقه اللي هو ايه على فكره ما تعمل انا بتعمل ده بينرفزني، مش هنوصل لحاجه، مش هنوصل لحاجه. ونفس الحكايه الراجل فيه احيانا يجي الواحده الزوج تقول لها ايه الموضوع ده لو اتكرر تاني عارف امك هوديك عند او الكلام ده بيبقى احنا عايزين نتفق على طريقه ايه. ليه؟ لان احيانا الستات بيتعلقوا بامل واهم اللي هو ايه، احنا ما دام في آلية للحوار يبقى في الاخر هقدر اقنعه. لا هتتحوروا كلامه هو اللي هيمشي، برضه احنا عايزينكم تتحوروا وكلامه يمشي او كلامك يمشي بدون خسائر. بدون خسائر يعني ايه؟ يعني ما تبقاش حاجه هايفه قوي وتقعدوا مزعلانين ومتنكدين وخناق وبتاع، حاجه هي اصلا ايه بسيطه جدا، كلام اليوميات لا لا, لا تنضب. يعني ايه لا تنضب؟ ولكن تحدث من العدم. يعني كل يوم احنا من اول الاكل والشرب وحركه العيال والزيارات ومين يجي ومين يروح البيت. يا اخوانا البيت اي بيت عايز قدره عاليه جدا على اتخاذ القرار. يعني واحد هو بيتخذ في اليوم هيفاجئ ان هو بياخد 150 قرار في اليوم الواحد، ممكن 200 قرار 300 قرار. ليه؟ لو ايه ناكل ايه نشرب ايه نصرف ايه مين اللي يجيب بكام اني شريحه ماليه، البيت ينظف ولا ما ينظفش، مين ينظفه، الحاجه دي نظيفه ولا مش نظيفه، معايير الاشياء، كل ده لو احنا فتتناها نفاجئ ان احنا بناخد قرارات ايه كتيره جدا في اليوم. لو احنا ما اتفقناش على طريقه اليه مش ان احنا نوصل لحل، آلية ان احنا نخش الحاجة ونطلع من غير خسائر، مش كل حاجة نضب خناقة في الاخر على ايه هكذا يبقى 300 خناقة في اليوم، يبقى ان شاء الله تطلقوا بعد 3 شهور ولا مش هكمل، وانتم مش هتجوزوا اصلا، هتخلصوا كل خناقات الجواز في الخطوبة وان شاء الله تبلغوا عن بعض وكده، وهي من كتر الغيظة هتخش على اي بروفايل تبع الشرطة تقول لهم كان اخوان وبتاع وانا رفضت. يعني برضو هتور يعني قال لك ايه الستات برضو ما تغلبش، هتلاقي طريقة اقول لك اخوان وكان انضم لداعش بس لما بقى يعني هتلاقي طريقة تنتقم منه. يعني فهي اهم حاجة طريقة، لان احنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم يعني أعقل الناس وأكرم الناس وكده، لما نشوف في خلافات ما بين زوجاته في حاجات إيه اللي عايزة الستات عايزين نفقة عايز أزيد، يعني ده مطلب من النبي شخصيا، عايزين مش عارف إيه. سيدنا عمر الخطاب ليه كان تعامل معي يقول لك الستات تقللها الهدوم ما تجيبلهاش هدوم كتير وبتاع، يعني عندها هدوم كتير عايزه تجرب كل واحد تخرج بيه، ما دام يبقى عايزه تخرج كتير يبقى احنا اللي هنع خلاص وهكذا. طب ده صحابي سيدنا الزبير وسيده اسماء في الاخر طلقها في الاخر، يعني في الاخر طلق. طب ايه ده ما فيها، احنا ما بنقولش ان مفيش مشاكل، احنا عايزين اليه للتعامل، اليه شرعيه واليه رحمه وود وكذا. عشان كده احنا بنقول ايه هي دي الآليه اهم من الاتفاق على الجزئيات. واحنا ممكن طول اليوم نيجي ناخد قرارات نصها يطلع تيجي ما يجيش على هوا الستة مثلا والامور تمشي ويبقوا مبسوطين، وممكن يوافقها في 80% من الحاجات والامور ما تمشيش، ممكن يوافقها على 95% من الحاجات ويوافقها بطريقه مزعجه. يعني في رجاله صدقا يعني رجاله مزعجين جدا، اللي هو احنا عشان كده قلنا في العقد النفسيه مهمه جدا، اللي هو ايه خلاص هات كذا عشان نجيب للبيت، ليه عشان كده في الاخر خد لا ما تدهنيش احسن يعني ايه انا عايز اجيب حاجه وبتاع. يا في واحد الرد نفسه رد ترحاب، والله انا كل حاجه بتاع بس في فلوس جايه وبتاع، الرد يرضيها احسن من ان هو يجيب لها حاجه. وفي حد يجيب الحاجه يبقى اسوا من ان هو جاب. لا ده سوبرمان ده. برضو كمان يعني احنا يعني ايه الستات يا اخواننا يعني انتوا عارفين دماغ. طيب آلية دي اتفاقية، آلية اتفاقية احنا عايزين في استني كان في هو يعني الكتاب لطيف مش وحش. انا نسيت حاجة اقولها، يمكن اخر حاجة نقولها والباقي اي اسئلة او حاجة زي كده هنعملها في شكلها في فيديوهات. يعني احنا اتكلمنا شوية عن فكرة سيكولوجية الرجل والمرأة وكل واحد بيفكر ازاي وبيفهموا بعض ازاي وبتاع، واحلنا على الكتاب بتاع النساء من المريخ والرجال من ايه؟ الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. خلاص احنا احلنا على الكتاب. اللي عامل الكتاب ده استاذ علم نفس مشهور جدا، خلاص، والكتاب ناجح جدا عالميا. دايما احنا بنقول مش كل ناجح صحيح 100%، يعني الفاعلية لا تعني الصلاحية. محاولة التفريق الشديد جدا جدا من الناحية العلمية ما بين طريقة تفكير الرجل والست اللي احنا قلناه امثلة، خلاص، بس مش معناه ان احنا كل احنا كائنات فعلا منفصلة فعلا تماما بنفكر بطريقة مختلفة تماما. ليه؟ لان احنا قلنا ان احيانا ممكن الرجال او الستات يتعلقوا باللي احنا قلناه فيفسدوا على بعضهم ايه الحياة. الست تقول لك ايه انا عايز راجل يفهمني، انت ما قريتش الكتاب بتاع الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، انت شكلك جاي من عطارد. يعني ايه ما تفهمني يا اخي، انت ما عند... مش مركب سبتايتل، ترجمني شكرا، خش على جوجل. هو اللي هو احنا بنقول كده عشان برضو انتوا تعقلوا شويه والرجال يعقلوا شويه، مش فكره ان كل طرف يعني هو فكره ايه انا اغلط براحتي وانت ترجم. لا، مين قال كده؟ الشرع بيقول مش كده، ما يقولش كده. احنا بنقول ان ايه، بنقول ان فعلا ده مرئي ومشاهد في حياه الناس، بس مش بدرجه يعني الكتاب بتاع المريخ الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. عيبه الاساسي، كتاب لطيف جدا في العموم، عيبه الاساسي انه ممكن يكرس عند الرجال والستات وخاصه الستات ان هو ايه افهمونا بقى، تقبلونا ايه، يجب ايه، مش وظيفتكم ان انتوا تفهمونا احنا كده. لا، مش الموضوع مش كده، والعكس بالعكس، الرجال يقول لك ايه انا اديني وقت هفكر. ماشي، احنا قلنا المثال ده فعلا عشان الرجاله احيانا بيفكر كده، لكن الراجل تخيل طول السنه بيعمل كده، طول السنه بيعمل كده. طب امال هي هتقعد معاه امتى وتكلم معاه امتى وتفهمه ازاي وبتاع. فاحنا بنقول ايه الافراط الشديد جدا في تفريق ما بين طريقه فهم الرجال وطريقه فهم النساء وتعبيرهم ولغه التعبير عن المشاعر والعاطف وبتاع، احيانا قد يؤدي الى نتيجه عكسيه. اتفضلي. هو يعني شايفه ان هو افضل من قولي اسمه معرب معرب تحت عنوان لمين؟ انا ما طلعتش عليه، ممكن اشوفه واقول لك. نشوف. عموما احنا كان في كتاب احلنا عليه قبل كده اللي هو لا مش هنا، اشهر 50 خرافه في علم النفس، فكان جاي الخرافه 29، ممكن ما تقروش الكتاب كله، اقروا الخرافه 29 بس، اللي هي فكره ان الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. هو كان ناقد للكتاب، بس ناقد ايه، بيقول الكتاب مش كله وحش ولا حاجه، الكتاب لطيف جدا، بل اثره في تحسين العلاقات الاجتماعيه مرئي ومشاهد، لكن الفكره التعلق الشديد جدا من احنا كطرفين كرجاله وستات بنتكلم لغتين مختلفتين تماما، لا احنا عندنا ضابط شرعي في الشريعه، الرجال النساء شقائق الرجال، يعني معظم التكاليف المشرعيه خطب ده بنفس الخطاب مع بعض تنبيه صاحب الشريعه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ان النساء يجب ان لهم معامله خاصه في بعض الاشياء. اتفضل نختم السؤال ده. لا، ما في الخطوبة في الغالب هيبقى كريم. لا، في الغالب الرجالة ما عندهمش خبرة، الراجل طول عمره ما اضطرش يجيب هدايا لحد غير لما بيخطب. هجيب لمحمد زميلي هديه ليه؟ ليه لو انا هجيب له هديه هعمل ايه؟ هنزل اجيب 4 كراتين تفاح وكرتونتين رمان و5 كيلو سكر و9. احنا ابسط من كده يا فندم. احنا ما بنبداش نبقى كائنات معقده غير لما بنخطب. لو انا اجيب لها ايه دي؟ اجيب لها ايه؟ ما انتوا برضو يعني انتوا بتعملوا لنا تحميقا. هجيب حلويات، كنافة، بسبوسة، عصير. احنا لو انت هذا تسألنا احنا حد وكم لو حد التقدير في الفلسفة ان احنا هنجيب ابسط شيء معين اللي هو ايه؟ بوريو، ربع طن بوريو، خش بيه يلا غرقهم بوريو، او عصير جوينة 9 طن. ايه بسأل ماما، ماما تقول لك ايه؟ ماما هتحيله، ماما هتقول هقول لك هات لهم حاجة ينتفع.